موجود معنا؟ طيب، على ما يبدو أن الشيخ مبتعد، لا إشكال. طيب، الأخوة والأخوات المخالفين لنهج الدولة والمخالفين لما طرح الآن من فضيلة العلامة والمشكلين على ما طرح، المشكلين فقط، والمخالفين لنهج الدولة الإسلامية وللجهاد عامة، والموالين وأنصار الطغاة وعلى رأسهم تنظيم عصام سلول الإجرامي الخائن، هؤلاء فقط يرفعوا الأيادي، هؤلاء فقط يرفعوا الأيادي لتقديم الأسئلة. طيب، لا أرى أحد، لا أرى أحد. طيب، فقط المناصرين للطغاة، طبعا على مبنانا، على مبناهم أسود التوحيد، المنافحين عن الإسلام وأهله، لكن على مبنانا هؤلاء خونة عملاء يقتلون أهل الإسلام وينحرون الدين ويحرفونه نصرة لأهوائهم. طيب، لا أرى أحد، لا أرى أحد، لا أرى أحد. جميل. طيب، إذن أهل الغرفة الكرام، أهل التوحيد، الأنقياء المخلصين، أهل الإسلام، كل الإسلام، لا شيء في شرعنا معطل ولا يصلح في زمن ويعطل في زمن وغير ذلك. أنصار الدولة الإسلامية، أنصار المجاهدين في كل مكان وعلى مر الزمان، أنصار الله عز وجل. إن كان لديكم أي أسئلة توجه للشيخ العلامة أن تكون في صلب ما طرح، أولا في قضية الغلاة، لا أسئلة استفتائية، كل من يرفع يده يعد السؤال، سيستغنى عن السؤال البعيد عن الموضوع. في مسألة الغلو والغلاة، في مسألة اندساس عملاء الأنظمة، وهذا فعل اليهود كاستخدام بعض أهل بلاد فلسطين أو ما يسمون المستعربين من أجل دب الفتنة وشق الصف، هذا هو فعل عصابات آل سعود وعصابات الجزيرة، عصابات الأردن وعصابات السيسي وغيرهم. الآن عدوا الأسئلة، جهزوا الأسئلة، هذا المحور الأول. المحور الثاني أيضا في الكيفيات استخدام الغرب بعدما غزا بلاد العرب، بلاد المسلمين، وقسمها وجزأها وزرع على كل قسم منها من يحفظ له مصالحه ويمنع الجهاد وأهله ويعطل الدين ويجعل من بعض مظاهر الدين سترا وغطاء له لديمومة في العروش والرئاسات. طيب، أبو عمر، من فضلك ضع السؤال على التكست. أبو عمر، من فضلك ضع السؤال على السبورة. أبو عمر، من فضلك ضع السؤال. لما أرفع التنقيط عن المنقط أو الذي رفع يده لتوجيه السؤال يضع السؤال، يكون السؤال معد مكتوب مسبقا حتى يتم لصق السؤال بشكل مباشر. وعليكم السلام، ضع السؤال من فضلك. أبو عمر، ضع السؤال من فضلك. ضع السؤال من فضلك. أخونا جعفر، ضع السؤال من فضلك. بيان، ابن القيم، درع الإسلام، كلكم جهزوا الأسئلة. جعفر، أخونا جعفر، جعفر، سؤالك أخي الغالي. بيان، سؤالك. بيان، سؤالك. جعفر، سؤالك. مايك، أخونا جعفر، تفضل، لك اللقط. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حيا الله الأخوة جميعا في هذه الغرفة المباركة، الله يبارك بكم ويرحمكم إن شاء الله جميعا. جزاك الله خير حبيبنا شيخنا الطرهوني، صوت واضح الحمد لله والشكر. يعني بس ربع دقيقة لنوجهها للحشد الشعبي السعودي. طبعا انتم الان في عمليه انقاذ للحشد الشيعي الرافضي، وستدخلون الى مقبرتكم ان شاء الله لقتال اهل السنه والجماعه، وهذه قاصمه الظهر لكم يا. ونخاطب جميع المنغرين والمخدوعين بنظام آل سلول، نقول لهم ان ولي امركم جلب حشده لنصره الحشد الرافضي، فانفضوا أيديكم من هؤلاء قبل أن يقيم الله سبحانه وتعالى التهلكة عليكم وعلى أمثالكم. سؤالي لفضيلة الشيخ، طبعا وقبل أن أقول سؤالي، يعلم الله عز وجل أننا جميعا أنصار الدولة الإسلامية نحب الشيخ الطرهوني محبة لله لنصرته وحميته ودفاعه عن عقيدة المسلمين وعن حما وظهور المجاهدين، وهذا أمر نشهد الله عز وجل على ما في قلوبنا، لا هو رياء ولا هو نفاق ولا هو تملق. لكن عندنا موضوعين، الموضوع الأول انتشرت عندنا ظاهرة الغلو والفخ الغلو للأنصار، وفي المقابل عندنا فخ قديم وهو فخ الإرجاء. فنحذر الأنصار من الوقوع في الفخين، لا نريدهم أن يبتعدوا من فخ الغلو. نعم أخي الكريم، أخي الوسبر، أخي الحبيب، عن خلاف مع شيخنا الطرهوني في موضوع أن الغلاة استفحل أمرهم ووسع شرهم. طيب أخي الكريم، عندنا فقط في مسألة عذر المشركين الواقعين في الشرك الأكبر، يعني عندنا شوية استشكل على بعض الأنصار دعوة قول الشيخ الطرهوني حفظه الله ورعاه وهو تاج على رؤوسنا، أنه يقول أن الذين يقعون من المسلمين في الشرك الأكبر يعذرون في الجهل هم وأنصار الطواغيت. فما وضحت علينا الصورة، يعني استشكلت على البعض هذا، وجزاكم الله خير الجزاء. السلام عليكم، وأعتذر للإطالة. السلام عليكم. طيب، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله حبيبي جعفر. أظن الدكتور في المقدمة، يمكن كنت غائب أنت، قال أنه سيفصل في هذا الشأن إن شاء الله غدا في قضية الإعذار. فلا أدري، أنا أترك الأمر لفضيلة الدكتور بعد أن نقدم السؤال التالي، إذا أحب أن يجيب، أو كما قال سيفصل في هذا الموضوع بحول الله تعالى في لقاء قادم. بيان، عندك سؤال ولا رفع اليد لأسباب أخرى؟ بيان، بيان ما تسمعني. طيب، ابن القيم، ابن القيم، سؤالك. الله يجزاك الخير ابن القيم. يقول حبيبنا ابن القيم: السلام عليكم شيخنا سين، ما يقال في من تعمد التعريض أو التصريح بأهل الجهاد قصده الارتقاء بعلمه أمام الحكام ونيل العطايا والمناصب، فهل يكون غاش للأمة ويصل به الحال إلى مصاف أعوان إبليس، وهل يكفر بعمله أم يجرم فقط بتحريم فعله؟ طيب، السؤال أنا سأترك ما سبق من قول أخونا جعفر لفضيلة الشيخ، والسؤال الآن سؤال بسؤال يجيب عنه فضيلة العلامة. تفضل فضيلة العلامة، بارك الله فيك. أبو المقداد، لك اللاخط. خيرا، بارك الله فيكم. طبعا يعني احنا نرحب بجميع الاخوه ونسعد بسماع صوتهم، ولكن الاقتصار على التكست افضل، حتى يعني لا يدخل مثلا احد ويطيل او يشغب الميكروفون، كون على التكست. وبالنسبه للحب والترحيب فجزاكم الله خيرا، والله ابادلكم هذا الشعور، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع بيننا جميعا في جنات نعيمه، وأن يرزقنا الشهادة في سبيله مقبلين غير مدبرين. بالنسبة لسؤال الأخ الحبيب في مسألة يعني العذر بالجهل للمشركين شرك أكبر أو لأنصار الطواغيت، طبعا نحن ما تعرضنا لأنصار الطواغيت أصلا في كلامنا، و مسألة عذر الواقعين في الشرك الأكبر هكذا بنفس اللفظ، كذلك أيضا لم نتعرض لها بهذه الصورة، وإنما نحن نقلنا جزء من كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وليس كلامي إطلاقا. أنا إلى الآن لم أقل شيئا في هذه القضية من جهتي أنا شخصيا، ولعلنا غدا سنبين شيء مما يعني أكاد أكون توصلت إليه بعد يعني جهد جهيد، لأن هذه الأمور أنا أقل منها يعني علما حتى أقطع فيها بشيء. هذه تحتاج يعني أئمة كبار وعلماء جهابذة، ونحن يعني نحاول أن نلحق بالركب في الحقيقة. فهناك مسائل صعبة العلماء يعني زلت أقدامهم فيها ووقعوا، وتضاربت أقوالهم، وبعضهم تناقض تناقضا كبيرا، وهم أئمة أجلاء يعني. فبالنسبة لنا يعني نحن أضعف من ذلك. الشاهد أن الذي ذكرته هو كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، أنا لم أقل أي شيء، لكن المشكلة طبعا سيتبين غدا ما المقصد ولماذا، وسنناقش كل شيء إن شاء الله شيء من التفصيل حتى نفهم ما الذي أردته بمثل هذه النقول وهذه الأمور، وإن شاء الله كله يصب في المصلحة العامة للمسلمين، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل هذا العمل. وقد ذكرت في منشور من المنشورات أني تصدقت بعرضي على كل من وقع في بسبب عدم فهم أو خلل أو لم يقرأ بقية الأمور، ويكون قصده الخير ونصرة الإسلام والمسلمين والذب عن هذه العقيدة الصافية. أما كلاب المباحث والمغرضين والسفلة فهؤلاء لا نتنازل لهم عن شيء، ونأخذه بإذن الله يوم القيامة. طيب، السؤال الثاني، فإذا أخونا جعفر انتظرنا غدا إن شاء الله للتوضيح أكثر، ولكن أظن أن هذا يعطيك توضيح سريع. الأخ يقول: ما يقال في من تعمد التعريض أو التصريح بأهل الجهاد وقصده الارتقاء بعلمه أمام الحكام ونيل العطايا والمناصب، فهل يكون غاشا للأمة ويصل به الحال إلى مصاف أعوان إبليس؟ وهل يكفر بعمله أم يجرم فقط بتحريم فعله؟ يعني هذا السؤال سئلت ما يشابهه وتمت الإجابة عليه من قبل على الفيس، وقلنا إن هذا يعود لمقصد الشخص ولما يعني ظهر له. فإذا كان يعرف أنه يحارب الجهاد بهذا الكلام، يعني هو يفعل هذا الشيء وهو يحارب الجهاد لأجل نيل عطايا أو مناصب، فهذه ردة والعياذ بالله. كيف يحارب دين الله لأجل منصب. وأما إذا كان يعني يرى أن هؤلاء شباب فيهم يعني نوع من التهور ويفسدون أكثر مما يصلحون، وأنه ليس بوقت جهاد، كما وجدنا حقيقة من كثير من الفضلاء، كثير من الفضلاء يعني يعارضون قضية الجهاد ويرون أنهم يتعجلون الأمور قبل أوانها. هذه قضية حركية، ومعروف منهم أهل المناهج المشهورين ممن يقال فيهم إخوان أو سرورية أو نحو ذلك. فيوجد كثير من هؤلاء وهم على علم وفضل، فإذا قصد مع ذلك يعني تلميع نفسه ونيل عطايا ومناصب، فهذا ما يصل إلى الكفر، ولكنه لا شك أنه مجرم في فعله هذا، وغالبا واقع في إثم عظيم، لأن مثل هذه الأمور ما دام تكلم فيها ولم يعطها حقها من الاطلاع على حقيقة الوضع وعلى الخيانات، ويريد أن يتزلف إلى حكام هو يعرف تماما أنهم محاربين لدين الله سبحانه وتعالى، وأنهم على باطل، وأنهم وقعوا في كفر صريح من عدة جهات، ويعني علامات الردة لا تخفى على أحد من أهل العلم المتمكنين. فإذا كان الرجل متمكنا ويعرف ذلك فهذه كارثة عظيمة، ولا شك أنه يقع في إثم عظيم ويخشى عليه أيضا. لكن الذي يقع في الكفر والعياذ بالله وعمله ردة هو الذي يحارب الجهاد، وهو يعلم أنه يحارب الجهاد لأجل الدنيا، والله سبحانه وتعالى أعلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محب آل البيت، سؤالك. يقول صاحب السؤال: لاحظت كثرة المناصرين المغالين بالتكفير المعين والجرأة على ذلك واعتباره هو التوحيد وهو علامة نصرة الدولة، فالرجاء التفصيل والتحذير منه ومن كل المروجين للتكفير. طيب، إذا هي ملاحظة من أخونا محب آل البيت في عين موضوعنا، في عين الموضوع هذه الملاحظة لوحظت، وعلى وجه الخصوص لكل المتصدين للمعتدين على الجهاد والمجاهدين. هؤلاء المتصدين لهم هناك حملة عليهم على وجه الخصوص، فهذه الملاحظة أصبحت يعني للجميع، مرئية للجميع، مشاهدة للجميع. فضل فضيلة الشيخ، لك اللقب. خيرا، الأخ يقول: لاحظت كثرة المناصرين المغالين في التكفير للمعين والجرأة على ذلك واعتبار هذا هو التوحيد وهو علامة نصرة الدولة، فالرجاء التفصيل والتحذير منه ومن كل المروجين للتكفير. أخي الغالي، هو نفس الموضوع، نحن قلنا أن هذا له يعني جزء مخصوص في لقاء الغد بإذن الله تعالى، وهو تكفير المعين وتكفير عموم المسلمين. ولكن أيضا سنشير إشارة سريعة، وهي نحن انبرينا لهذا الشيء وتكلمنا فيه كثيرا، وذكرنا ذلك في نصيحتنا للأنصار وحذرناهم وقلنا إياكم والتكفير أساسا، لأن قضية تكفير المعين هذه قضية تكفير المعين ليست لأي أحد، هذه لا يستطيع أن يتكلم فيها إلا من كان عالما بما يتعلق بها، وهذا لا يكون إلا للعلماء. هناك شروط وهناك موانع وهناك حالات كثيرة تمر بالمعين، حتى يعني سنتكلم طبعا على شروط الحكم على المرتد وشروط الردة وكذا بإذن الله. القضية ليست قضية الرجل مجنون، كف الرجل مجنون؟ يعني في موانع يا أخي، في شروط وفي موانع. لا يمكن أن يأتي شخص ويقول فلان هذا فلان ابن فلان كافر. طيب هل يعني استوقفته وعرفت منه هل هو بعقله؟ هل يعني الرجل تكلم الكلمة هذه ويعرف معناها؟ يعني نحن ضربنا أمثلة لا أذكر لكم، أو يعني لأنه طبعا تتكرر مثل هذه الأمور. هناك كلمات هي مدح في بعض الدول وهي قمة الذم في بعض الدول الأخرى، وهناك حركات والعياذ بالله بذيئة جدا في بعض الدول وهي علامة الخير وعلامة القوة في دول أخرى. وضربنا أمثلة يعني بين دول المسلمين. فقد يأتي رجل جزائري يعمل مثلا حركة معينة يدل فيها على الخير ويمدح بها الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه الحركة عند مثلا أهل مصر قمة يعني الكفر والعياذ بالله لو قيلت للنبي صلى الله عليه وسلم أو لو فعلت للنبي صلى الله عليه وسلم. فيأتي هذا الأخ ويقول هذا الرجل يفعل هكذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول هذا كافر. طيب يا أخي أنت فهمت هذه الحركة عنده معناها ماذا؟ هناك فروق وهناك أشياء لابد أن تنظر في العين المعين. لا يتكلم في تكفير المعين إلا العلماء والقضاء والأمراء، العوام لا دخل. العوام لا يتكلم في الوضوء يا حلو، العوام لا العامي لا يتكلم في يعني أي مسألة علمية. العامي عامي، العامي يسأل العلماء. فإذا كانت المسائل اليسيرة السهلة التي يعرفها يعني أي شخص دخل في طلب العلم يعني يستطيع أن يتكلم فيها بشيء، فلا يجوز للعام أن يتكلم فيها ولا أن يخوض فيها، إنما هو رجل يسأل العلماء ويتبع ما يقوله العلماء. الدين واسع، هناك أصول، هناك معاني نحن قلنا هناك معاني للألفاظ، بل هناك معاني للحروف. قلنا الواو، الواو فقط الواو يعني اختلف فيها العلماء في آيات لأجل الواو، اختلفوا بين مشرق ومغرب لأجل معنى الواو. هذه من سيفهمها؟ هذه يفهمها العامي. وقضايا في العقيدة لأجل حرف ولأجل إعراب، إعراب. فهذه قضية خطيرة. إن شاء الله غدا أيضا سنتكلم في مسألة تكفير المعين بإذن الله تعالى. بإذنه تعالى. لعل شيخنا الفاضل، لعل أخينا أيضا، لعلي التقطت منه سؤال متضمن سؤاله، وهو تنبيه من فضيلتكم. صوت واضح شيخنا القاضي؟ هل صوتي واضح؟ تنبيه من فضيلتكم للإخوة الأنصار ألا تخدعهم كلمة أنا مناصر فيخوض في العلماء أو الصالحين أو المجاهدين، أي أن هؤلاء يتدثرون بكلمة أنا مناصر فيحصر التوحيد، كل التوحيد في الدولة، ويحصر الجهاد كل الجهاد في الدولة، والإسلام كل الإسلام في الدولة تحت شعار أنا مناصر، فيبدأ بسكين تشريحه يضرب يمنى ويسرى في العلماء والمناصرين وغيرهم، وأمثالكم لا يخفى عليكم هذا الأمر. لعلي التقط منه هذا الأمر من السؤال، أنه يطلب منكم توجيه في هذا الباب. طيب إن شاء الله تعرض لهذه المسألة إن أردت بعدما نرى الأستاذ فيزيتور. ضع سؤالك، ضع سؤالك من فضلك، ضع سؤالك من فضلك. عبد ربه، عبد ربه ضع سؤالك. عبد ربه السلام عليكم، إن شاء الله يكون سؤالي مناسب لدرس اليوم، وجزا الله الشيخ خيرا. سؤال سؤالي عن الحديث بعض كلماتي، أريد أن أعرف إذا هو صحيح وشرح معانيه للفهم، وهو يخرج قرن الشيطان من نجد ويعود إليها. طيب، السؤال أظن والله أعلم أنه بعيد عن موضوعنا. طيب، عمر سوريا، سؤالك لو سمحت. سؤالك: هل حكام آل سعود استحلوا الحرام في الترخيص للبنوك الربوية؟ وهل الدولة الإسلامية كفرت جبهة النصرة أم لا؟ طيب، إذا يسأل عمر سوريا، يسأل: هل الأخوة المهن المخالفة صراحة لما حرمه الله يعتبر هذا من تحليل الحرام؟ والسؤال الآخر: هل صدر عن الدولة ما فيه تصريح بكفر جبهة النصرة أو أعيانها؟ هذا هو السؤال. شكرا عمر سوريا، تفضل لك اللاقط شيخنا. طيب أخي الكريم، الأخ عماد، نعم كلامك يعني في محله. الأخ أشار لجزئية مهمة وهي التذرع بنصرة الدولة، ثم يبدأ المناصر يخبط خبط عشواء. نحن نقول له: يا أخي بارك الله فيك، نصرة الدولة ليست بتكفير فلان وعلان، وليست بالطعن في اعتقادات الناس، وإنما تريد أن تنصر الدولة فتبنى ما تقوله الدولة، لا تخرج عما تقوله الدولة. لا أحد يلومك، الدولة لو كفرت فلانا فأنت كفرته ما أحلامك، فأنت قلدت الدولة، وهذا لا إشكال فيه، لأن الدولة لها علماء وقد اجتهدت في مسائل معينة، فأنت تتبنى كلام الدولة لأنك رجل عامي تتبع العلماء والأمراء في الدولة الإسلامية، هذا لا إشكال فيه. لكن أن تسحب هذا ثم تبدأ أنت تكفر وتبدأ أنت تنظر، هذه كارثة، هذه كارثة. مناصرة الدولة يا إخوة بارك الله فيكم أن تكون بالذب عنها فيما تتهم به باطلاً، وأن تكون بنشر ما لديها من حق، وتكون بدعم ما تدعو إليه، وتكون بكلمة الحار ما يحصل فيها من خير، ويعني الدعاء لولاة أمرها، والترحم على من مات فيها، والدعاء بالقبول لشهدائها. ما هو كيف ينصر المسلمية أي دولة إسلامية في زمن من الأزمان قامت على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف ينصرها الإنسان؟ ليست نصرة الدولة بأن يخوض الإنسان في قضايا التكفير وتكفير المعين وتكفير العاذر وعذر المش عارف إيه والأشياء هذه الأمور ما لك وما لها، ما لك وما لها. أنت مجرد تنقل وتعتقد ما تدعوك إليه الدولة، أما أنك تبدأ في التنزيل أنت، لا، هذا ليس لك، هذا للدولة ولعلماء الدولة. أما أنت أيها المناصر فعليك بالسمع والطاعة، وسوف نتعرض لهذا أيضا غدا بما هو يعني أشمل من ذلك. طيب، السؤال الذي يسأله الأخ في مسألة حديث أنه من نجد يخرج قرن الشيطان، الحديث صحيح، لكن وإليها يعود، هذا لا يحضرني أن الحديث فيه هذا الجزء وإليها يعود. وخروج قرن الشيطان من نجد معلوم، معلوم الفتن التي خرجت فمن جهة نجد أو من جهة العراق عموما، لأن نجد تطلق على كل المنطقة، فالخوارج خرجوا في العراق ونجد خرج منها مسيلم الكذاب، ومعلوم أن هذه المنطقة كانت كلها قلاقل وكلها فتن، والحمد لله على كل حال هذا قدر الله سبحانه وتعالى، والمهم الإنسان يتجنب هذه الفتن ويعرفها ويأخذ بما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. السؤال الثاني وهو حكام آل سعود استحلوا الحرام بترخيصهم للبنوك الربوية وقعوا في مكافحلال الحرام وترخيص البنوك الربوية، لا شك أنه دليل استحلال ولكنه ليس يعني بصريح، وإنما هذا نوع من اللوازم، لكن هم كوارثهم وأمورهم وكفرياتهم أعظم من قضية فتح بنك ربوي نتنازع عنه يعني أو نتنازع فيه. الموالاة الظاهرة الواضحة للكفار وتمكين الكفار من بلاد المسلمين هذه ردة كافية. وكذلك إذا يعني نظرنا لقتلهم العلماء ومحاربتهم للإسلام، وليس فقط قتل علماء، لأنه ممكن يقول واحد ما الحجاج قتل علماء، لا بأس، نحن لو فقط اقتصرت مصائبهم على قتل العلماء لا كان ذلك جرما عظيما وكانت من الكبائر، ولكن نحن لا نستدل بجزئية صغيرة وإنما نستدل بأمور مجموعة. هؤلاء يكفي ليس تحليلهم فقط للربا، هم ينافحون عن الربا ويحمون الربا، وليس فقط يرخصون بنكا، لأن البنك قد يكون ترخيصه يتحجج بأن هناك من أهل العلم من يفتي بأن هذه ليس فيها ربا، لكن نحن نقول ليس الأمر كذلك، وليس الأمر هذا فقط، وإنما أشياء مجموعة تدلل على منهجية وتدلل على محاربة لدين الله سبحانه وتعالى، وإذا جمعت إلى بعضها اتضحت الصورة تماما لكل إنسان عاقل. هؤلاء يقسمون، الذين يتكلمون ويحاولون الدفاع يحاول يجزئ الأمور حتى يخدع أو يخدع نفسه، وليس يخدع غيره، في الحقيقة هو يخدع نفسه قبل أن يخدع غيره. يقطع الأمور المكفرة قطعا، فإذا دفع واحدة تلاها بالأخرى ثم تلاها بالثالثة ثم بالرابعة ويقول أنا الآن بررت شرعا. لا، الدين والحكم الشرعي فيه أخذ بالقرائن، والقضاء يقضي بالقرائن أحيانا، وقد سجننا آل سعود وسجن غيرنا بالقرائن فقط ليس يعني بإدانة، وإنما كلها بس قرائن وهي قرائن باطلة. لكن الخلاصة أن هؤلاء لو جمع عمل واثنين وثلاثة لهم لعلم أن هؤلاء يحاربون الإسلام حربا، فليس فقط مسألة البنوك عموما. أما الدولة الإسلامية فلا أعرف لها تصريحا بأنها قالت جبهة النصرة كافرة أو أنها كفرت أحدا بعينه من جبهة النصرة، ولكن الظاهر من الفعل ومن بعض التصريحات أنهم يرون أنها وقعت في أمور مكفرة، وهناك فرق بين الوقوع في المكفر وبين التكفير، وهذا أيضا سيأتي تفصيله بصفة شاملة وليس عن جبهة النصرة فقط. والله سبحانه وتعالى أعلم. الله سبحانه وتعالى أعلم. طيب وأظن هذه الإجابة بعلم الشيخ، يعني السائل كان يسأل هل صدر عن الدولة حسب علمكم ما فيه تكفير للجبهة أو سواها. طيب كباكا سؤالك، طيب ارسله يا أصبر على الخاص. كباكا هل يشترط إذن الوالدين للالتحاق بالدولة؟ طيب جزاك الله خير. لا ما حطيت. إيش الاسم؟ والله ما أستطيع أقرأ هذه الأسماء. مدرية مدري مدرية مدرية مدرية السؤال مدرية السؤال مدرية السؤال عابر سبيل السؤال أخونا عابر سبيل السؤال سؤالي مختصر، من هو أحمد عمر الحازمي؟ والخلاف معه، والتوضيح من هو؟ رجاء. طيب، وبعدها جاءت التحية وغير ذلك. طيب، تفضل شيخنا، إذا عندنا هل يشترط إذن الوالدين للالتحاق بالدولة؟ يعني رغم أنه بعيد عن موضوعنا، إن شاء الله الإجابة عنه تكون مختصرة، والسؤال عن الحازمي والخلاف معه. لكم اللاقة شيخنا. طيب الأخ يقول هل يشترط إذن الوالدين للالتحاق بالدولة؟ الجواب هذا يختلف باختلاف الشخص، فإذا كان الشخص يعتقد في نفسه أن الجهاد عليه فرض عين فإنه لا إذن للوالدين في فرض العين، وأما إذا كان يعتقد أن الجهاد عليه ليس بفرض عين فإنه لا بد من استئذان الوالدين. ونمثل بذلك مثلا أن يكون الشخص داخل العراق أو سوريا وقريب من مناطق الدولة، والطريق يعني بالنسبة له مهيأ، فإنه يجب عليه ويفترض عليه أن يهاجر إلى الدولة وأن يحارب معها. أما إذا كان بعيدا وهناك إشكالات في الطريق ولديه التزامات وواجبات وفروض أخرى فهذا ينظر في حاله، فقد يكون يفترض عليه الذهاب وقد لا يكون يفترض عليه الذهاب، فالأمر يختلف من شخص لآخر. هذا بالنسبة للسؤال الأول. أما بالنسبة لسؤال الأخ الذي يقول من هو أحمد عمر الحازمي والخلاف معه، وأن هناك من أتباعه من يدعون نصرة الدولة، الجواب أخي الكريم الحازمي يعني أنا في الحقيقة لم أسمع به إلا في فتنة العاذر بالجهل هذه، والرجل سمعت له بعض الأشرطة فتبين لي أنه يفسر بما يراه، يعني يأتي للقرآن ويشرحه ويأتي لكلام العلماء ويشرحها من عند نفسه ويتبنى أمورا ابتدعها لا أحد قبله سبقه إلى سبق لا أحد قبله سبقه إليها، ومنها مسألة تكفير العاذر. وهو المشكلة نحن تعرضنا له في اللقاء الأخير من لقاءات رد تهمة الخارجية عن الدولة، وذكرنا بعضا من الأمور. الرجل يأتي لقوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت يقول أن هذه دليل على تكفير الطواغيت وهذا نص، ولا أحد أبدا يقول بهذا، لأنه يكفر بالشيء غير تكفير الشيء. وذكرنا أمثلة، ها يعني إنسان يعني لا حتى لو قلنا الرجل الكافر يكفر بالله، هو يكفر الله؟ إذا قلنا إنه يؤمن بالله، هذا يؤمن بالله أو يؤمن بالطاغوت؟ لا علاقة له بكفر الله أو كفر الطاغوت. هذه كلمة وهذه كلمة، تكفير الشيء غير الكفر به. ها الإنسان يعني يقول كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، يقول أي كفرناكم، لم يقل أحد بهذا إطلاقا. ويعني القضية قضية خطيرة، أخذ هؤلاء منه هذا الكلام ثم سلموا به وأصبحوا يتناقلوه، ووصل بهم الأمر في النهاية ليس إلى نصرة الدولة وإنما إلى تكفير الدولة. وأيضا سيأتي الكلام عن هذا غدا، لأن هذه قضية تكفير العاذر. فهذا الرجل تفرد بهذه البدعة الجديدة وأحدث فتنة عظيمة بين الأنصار، لأنه يوهمهم أن هذا من أصل الدين. وقد ذكرنا أدلة كثيرة جدا من القرآن كله لا يوجد فيه آية تأمر بتكفير أحد، الحديث لا يوجد فيه حديث يأمر بتكفير أحد، السيرة النبوية ليس فيها حث لأحد على تكفير أحد. يا أخي أنا لا أدري من أين أتوا بهذه الأمور. هم ركبوا هذا الفهم وأصبحوا يجعلوه هو أصل العقيدة. أصل العقيدة يا أخي ما فيها شيء، ما فيها أي شيء في كتاب الله ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في حتى كلام العلماء. لا يوجد عندنا باب مثلا ما يجب على المسلم أن يكفر، باب وجوب التكفير على المسلم. هذا قضية عجيبة جدا يعني. ويعني أنا أنصح الإخوة في قراءة المنشورات التي مهدت لها للقاء الغد إن شاء الله، وسوف نتعرض لها واحدا واحدا إن شاء الله تعالى. جزاكم الله خيرا شيخنا أبا المقداد. طيب سيف الدولة، سؤالك أخي بسرعة لو سمحت، لأنه والله عشرات الأسئلة، حتى أن هناك أسئلة من تويتر وردت، أتمنى أن لا نكون أثقلنا على الشيخ، وأنا أعلم أن الشيخ يحاول أن يفصل في الإجابة كي يشبع السؤال جوابه. نعم طيب، إذا سؤال سيف الدولة فيما يتعلق بالجاسوس، وردت قصة حاطب في هذا الشأن، هناك من يرى أن ما فعله حاطب هو معصية وأنها لا تستوجب الكفر والخروج من الملة، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستتب حاطب، وكذلك لم يشر عليه أنه قد وقع في ناقض للإيمان، إذ يرون أن مجرد إعانة الكافر دون القصد ليس كفر، فكيف يتم الرد على هؤلاء؟ تفضل شيخنا أبا المقداد. طيب أيضا قبل أن يعني ندخل في هذا السؤال إلحاقا بالسؤال السابق، بالنسبة للحازمي، أنا طلبت من الإخوة الذين يتبنون يعني قوله ترجمة له، فأقصى ما يعني وصلني منهم أنه كان يدرس في مكة قبل أن يسجن فك الله أسره، لكن وهداه طبعا يعني حتى لا يضر المسلمين لو نشر كلامه مرة أخرى إن لم يتراجع عنه. فأقول نحن إلى الآن ما زلنا نطلب من أنصار هذا الرجل ومن يتبنى فكره أن يعطونا ترجمة وافية له، وما مستواه العلمي بشهادة العلماء له، وما نتاجه. أما الأشرطة الكلام الذي يقوله هذا لا يعني يمثل تزكية علمية، نحن نريد أن نعرف هل هذا الرجل يصح أن يؤخذ منه العلم أولا أم لا، لأن المشكلة أن الناس يتخذون رؤوسا جهالا فيفتوا بغير علم فيضلوا ويضلوا. طيب بالنسبة لسؤال الأخ، يقول في قصة حاطب هناك من يرى أن ما فعله حاطب معصية لا تستوجب الكفر والخروج من الملة، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يستتبه، وكذلك لم يشر عليه أنه وقع في أمر ناقض للإيمان، وبناء عليه يرون أن مجرد إعانة الكافر دون قصد ليس بكفر، فكيف يتم الرد على هؤلاء؟ قصة الجاسوس وموضوع حاطب يعني أخذت من أهل العلم وطلبة العلم الشيء الكثير جدا، وكل فريق يستدل بحديث حاطب، كل فريق يأخذ ما يريده من حديث حاطب ويحتج به. فالذي يريد أن يكفر الجاسوس يقول عمر قال دعني أضرب عنقه، والذي يريد أن يأخذ بأن إعانة الكافر ما فيها شيء يأخذ بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستتبه ولم يشر عليه كما ذكر الأخ. والأمر يعني الوسط في المسألة، نحن تكلمنا فيه في قضية الجاسوس وفصلنا تفصيلا يعتبر مطولا في لقاء من لقاءات موضوع الدولة. فرجاء نحن يعني من الصعب جدا أن الواحد يعيد نفس الكلام كلما التقينا في لقاء. فمسألة حاطب أولا مسألة خاصة جدا، حاطب من أهل بدر، طبعا سيأتي من يقول وهل أهل بدر يغفرون الكفر والشرك أو يغفر لهم الشرك والكفر؟ فهذه طبعا قضية. كان من أهل بدر، كان متأولا، ما فعل إلا شيئا يؤدي للا شيء، لأنه موقن من أن النبي صلى الله عليه وسلم ناصره الله سبحانه وتعالى، شهد له النبي بصدق قوله وأنه على ما هو عليه من الإيمان ولم يخن الله ورسوله. ومثل هذه الأمور من أين لها لشخص آخر؟ من أين لها؟ ثم الإعانة، الإعانة يعني العلماء اختلفوا فيها ومستوى الإعانة ودرجة الإعانة، فهي عموما ستكون قضية قضائية. الجاسوس، هناك جاسوس يصل عمله إلى الموالاة، والقرائن تدل على ذلك، الموالاة المكفرة. وهناك جاسوس يتبين من فعله أنه ليس بذلك، وإنما الذي فعله له سبب وله علة وله كذا، وكان شيئا يعني غير مقصود وكذا. والدولة تفعل هكذا حاليا بالنسبة لأنصار الدولة، هناك من يعني تتجاوز عنهم في حدود معينة، وهناك من تعاملهم معاملة المرتد لأنهم وقعوا في موالاة. الذي يترتب على الجاسوسية هذا له دور، رجل كان يدل على الشرائح، يدل على أماكن ويضع شرائح لقصف المسلمين وقتلهم، هذا ليس موضوعه جس فقط، وليس جسه من الجس الذي ممكن أن يحمل عليه كلام العلماء في أن الجاسوس لا يكفر أو لا ليس بمرتد، وإنما هذا يدخل في الموالاة. فرجاء لا بد من التفرقة. قضية حاطب قضية يسيرة جدا، لو وقع فيها أحد الآن لنظر في أمره، فما بالكم برجل شهد بدرا وشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بصدقه، ومع ذلك عندما قال فيه عمر دعني أضرب عنق هذا المنافق أو هذا الكافر في بعض الألفاظ، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم على عمر هذه القولة لأن له مسوغا ولأنه غضب لله سبحانه وتعالى، وإن كان الكلمة لم يأخذ بها النبي صلى الله عليه وسلم ولم تعتبر. ولأجل ذلك نحن نقول من ورأى من شخص ما يدعو إلى أن يتهمه بالكفر، وكان الرجل هذا على علم كعمر رضي الله عنه، رجل عالم كبير له فضله وله سبقه، فمثل هذا له الحق. ها، لكن المصيبة كما ذكر الأخ، البعض يريد أن يحتج بفعل حاطب بإجرام آل سعود وموالاتهم المكفرة لطوب الأرض لكلاب الكفار في العالم كله، يوالون اليهود ويوالون النصارى ويوالون الشيوعيين ويوالون الشيعة الرافضة ويوالون العلمانيين. يا أخي ما خلوا أحد من كفار الأرض إلا ووالوه، والله أمرهم عجيب جدا، أمرهم عجيب جدا. هؤلاء ما تركوا كافرا إلا ووالوه، وسبحان الله ما يوجد يد للجهاد ولنصرة الإسلام في أي مكان إلا وطعنوها، إلا ومولوا، وكان لهم دور عظيم في ضربها. يعني سبحان الله، هذا المال الذي رزقوا به كان عليهم نقمة، نقمة عظيمة، اشتروا به ذمم الناس، اشتروا به ذمم أهل العلم، اشتروا به القنوات الفضائية، الإعلام. هؤلاء يعني أنا ما أدري أيضا ذكرت لكم ولا لا، عندما خرجت من المعتقل وجئت يعني إلى مصر وقتها، كان معي أخي، واتصل علينا قناة من القنوات الفضائية ونحن في السيارة راجعين من المطار، فإذا القناة تريد أن تأخذ معي حوار وما أدري وهكذا كلام، فقال لهم يعني أن أنا ما أقول إلا الحق، سأتكلم عن حال السجون في المملكة، هذا الذي سأفعله إذا خرجت في أي فترجوه يا أخي لو سمحت ما في داعي يتكلم في أمر السعودية وكذا. ثم تكرر هذا حتى لا نطيل مع قنوات أخرى كلها تخشى من أن الدعم سيسقط، الدعم المالي سيسقط. هذه تشتري كل قناة تدفع لها شيئا حتى لا تتكلم فيها. يا رجل المؤلفات التي لي بعض الإخوة الأعزاء اللصيقين جدا بي من كان يطبع لي كتبي، يعني قال لي والله يا شيخ محمد الآن لا أستطيع أطبع لك أي شيء، لا أستطيع أن أطبع لك أي شيء. لماذا؟ لأن المملكة الآن يعني ضدك، مستحيل أني أستطيع أطبع لك شيء، ولن يسمحوا بدخوله، وسوقنا هناك، وقد يضرني الأمر. الكتاب الذي أعلنت لكم فعلى الفيس أنه كتيب صغير وهو مختصر موسوعة فضائل سور وآيات القرآن، وهو باسم الأحاديث الثابتة في فضائل سور وآيات القرآن، كتيب صغير، بعض الإخوة جزاهم الله خيرا ترجموه إلى اللغة الإندونيسية وأصبح يوزع في إندونيسيا. فطرح الأمر على مجموعة من أساتذة الجامعات ممن يعرفوني جيدا، لكن للأسف قالوا لا نستطيع أن نتبنى توزيع الكتيب هذا. ليس اعتراض على الكتيب، لكن الرجل يعني موضوعه خطير. هذا الرجل الآن يناصر الدولة الإسلامية وضد السعودية، وصعب، لا نستطيع أن نتبنى هذا من باب المصلحة. فهؤلاء قد اشتروا كل شيء بهذا المال، ونسأل الله عز وجل أن يجعل هلاكهم به إن شاء الله، ويؤول إلى المؤمنين ويؤول إلى عباد الله الصالحين. وبإذن الله الدولة اقترب يعني وقتها بإذن الله لدخول المملكة، ويزول ملك هؤلاء المجرمين الظلمة الذين يحاربون الله ورسوله جهارا نهارا. اللهم آمين، اللهم اجعله في حياتنا يا رب. طيب، واجعلنا من الشهداء عليه. طيب أبو الخطاب، سؤالك لو سمحت. أبو الخطاب، سؤالك لو سمحت. نحن نعمل غزوات إعلامية، والبعض يسأل لماذا تكفر الدولة فلان مرسي مثلا؟ هل يجوز أن نقول لأنه فعل كذا وكذا؟ وسؤال آخر، ليتك توضح لنا معنى قاعدة من لم يكفر الكافر فهو كافر، التي يتداول أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب وضعها، ونرجو كذلك حسابك الرسمي على الفيسبوك. طيب، لكم اللقاء شيخنا. الأخ يقول نحن نعمل غزوات إعلامية على الفيس، والبعض يسألنا لماذا تكفر الدولة فلانا مرسي مثلا، فهل يجوز أن نقول لأنه فعل كذا وكذا؟ نعم يجوز هذا، ما دام تشرح وجهة نظر الدولة وتقول لماذا كفرت فلانا، وتنقل من مصادرها الرسمية، وأنت واثق من صحة النقل، فطبعا هذا سؤال عادي جدا. لماذا تكفر الدولة فلانا؟ لأنه فعل كذا وكذا وكذا، والدولة لا ترى أنه يعذر في هذا الشيء، فكلام سليم ولا يلومك أحد حتى وإن كان خطأ. يعني ليس معنى هذا الموافقة، قد يكون هناك مخالفة في التنزيل، وهذا الذي أيضا سنبينه ونتكلم فيه. فمثلا قد تكون الدولة لا ترى أن فلانا معذورا، ويراه عالم آخر أو جهة أخرى ترى أنه معذور، لكن الخلاصة القاعدة والأصل، لأن هناك تأصيل وهناك تنزيل، الأصل نحن لا نختلف عليه، ولكن في التنزيلات المجال واسع، والعلماء، ولأجل هذا ذكرنا مقالا موجود في الفيس يسمى منهج العلماء العملي مع كفريات ابن عربي. ابن عربي هذا مرسي برضو، بس ما هو مرسي، مرسي يعني من مرسية في الأندلس. فنحن ذكرناه كمثال لمن وقع في كفريات لا ينتطح فيها عن زان، ومع ذلك الأمة الإسلامية اختلفت فيه يعني بين مشرق ومغرب، وذكرنا هذا بتطويل وصار رسالة، رسالة موجودة ومطبوع يعني معمولة PDF على موقعي وفي عدة أماكن، فيمكن الرجوع لها. أما السؤال الآخر، من لم يكفر الكافر فهو كافر، فكذلك ذكرنا لها يعني هذه القاعدة، قاعدة منضبطة ولكنها مرتبطة بالكافر الأصلي. أما المسلم الذي وقع في كفر أو في شرك ففيه تفصيل، أحيانا يلحق بالكافر الأصلي للاتحاد وأحيانا لا يلحق، فلأجل هذا فيها تفصيل، وقد فصلت في ذلك الدولة في بياناتها، وفصل في ذلك بعض المشايخ من الإخوة الأكارم مثل الشيخ ناصر الفهد والشيخ الخضير، ويعني وفصل فيها علماء. فهذه قضية تكفير الكافرين مبناها إنكار ما جاء في الكتاب والسنة، فلا يمكن أن يأتي شخص ويقول النصارى مسلمون، هذه مصيبة، النصارى مسلمون، كيف النصارى مسلمون والنبي صلى الله عليه وسلم والله عز وجل يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، فإذا ما كفر هؤلاء فهو مكذب لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب سوف يعني أعطيكم الرابط على الفيس، وإن شاء الله تجدوا هذه المقالات وتتضح الصورة لكم بتفصيل أفضل من هذه الكلمات السريعة اليسيرة. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لو ترسله لي على الخاص إن شاء الله أنا أضعه على التكست أمام الجميع. مرسي الطرهوني، أخي ارفع إيدك أنا لا أرى اسمك. الآن تمام معنا أخونا مرسي الطرهوني، ابن فضيلة الشيخ محمد طرهوني، حياك الله أخي الغالي، حياك الله، ازدادت الغرفة نورا. طيب هذا هو الموقع يا أحبة، هذا هو رابط حساب الشيخ الطرهوني على موقع الفيسبوك، هذا هو أمامكم، لن يكون بمقدوركم طلب إضافة، إنما المتابعة فقط، بإمكانك الضغط على زر متابعة فولو، لن يكون بإمكانكم الإضافة كصديق حسب المتبع، فقط متابعة. طيب لم ينزل شيء أخي عماد، مراسل أنا أعتذر، مراسل، طيب أنا أعتذر، نعم لم ينزل الرابط، طيب أنا أعيد النسخ، سامحوني ثواني، بس أعطوني ثواني لأنه الخاص لا يتوقف عندي من أسئلة الأخوة. الآن ظهر الرابط إن شاء الله يا أحبة، ظهر الرابط، هل الرابط يظهر أمامكم؟ لا يظهر، لا حول ولا قوة إلا بالله، ما العلة في ذلك؟ ظهر من، طيب الدكتور وضع الرابط، جميل، إذن الرابط أمامكم، خلاص الدكتور وضع الرابط، جزاك الله خير دكتور. بيان عندك سؤال يا بيان؟ حتى نختصر الوقت يا شباب، والله أنا وردني مئات الأسئلة وأطلب من الشيخ أن يمدد اللقاء قدر المستطاع. نعم يا أحبة أرجو إيقاف الخاص إن شاء الله، لما أطلب منكم إرسال الأسئلة أرسلوها. بيان ما عندك سؤال أختي؟ الله يبارك، رح نزل إيدك بس للتنظيم. أبو عمر عندك سؤال؟ أنت سألت في بداية الأمر أظنك، والله أعلم. أبو عمر أنت سألت، طيب جميل، لماذا لا تقوم الدولة بعمل مجمع فقهي للمذاهب الأربعة؟ لأن الدولة تضم في ربوعها جنسيات من البيعات التي تأتي. طب أخي هذا سؤال يعني خارج الموضوع، يعني بالمطلق لماذا تقوم أو لماذا لا تقوم، هذا سؤال يوجه للدولة. إيش اسمه؟ محمد، أخي محمد، السؤال لو سمحت أخي. إذا كان شخص لا يكفر الروافض ولا يكفر الطواغيت وتبين له كفرهم، هل هذا الشخص كافر؟ وهل الدولة الإسلامية تكفره؟ الكثير من الأنصار يكفرون من لم يكفر الروافض ويكفرون من لم يكفر الطواغيت. ملاحظة شيخ، في إحدى إصدارات الدولة قالت أن جبهة الردة، قالت جبهة الردة ولم تقل جبهة النصرة. طيب أنا أعلق على آخر كلمة فقط، قالت في هذا في الإصدارات الإعلامية، إصدار إعلامي قالت جبهة الردة، يعني في إصدار إعلامي ولم، والشيخ حتى وكل العلماء أظن من يحكم بردته أو بكفره يريد يطلبون دليل الردة. أما في إصدار إعلامي سواء كان صادر عن الدولة أو غير الدولة لا تكفي كلمة جبهة الردة لثبوت الردة عليها أو غيرها، فكلمة جبهة الردة لا تكفي لوحدها. أخي هذه مسألة إعلامية، الله يرضى عليك، أنا أجبت عن هذه النقطة ولعل الشيخ يعقب عليها. إذن السؤال هذا تجاوزناه، السؤال الأول طبعا بالخط الأسود. السؤال في مسألة تكفير الرافضة من عوام الناس، أعتقد أن الأخ السائل اللي هو محمد يقصد عوام الناس، من لا يكفر الكفار الأصليين الروافض والطواغيت، ما حكمه؟ لكم اللاقد شيخنا. طيب لا بأس، يعني ما دام طرح بعض الأسئلة يعني خارج الموضوع سنتعرض لها على السريع. الأخ يقول لماذا لا تقوم الدولة بعمل مجمع فقهي للمذاهب الأربعة؟ فنقول له لا تطالب الدولة بأمر يعني يكون مراحل متقدمة جدا. الدولة الآن في حرب وأمورها يعني أصعب من أنها تقوم بمثل هذه الأمور حاليا، فانتظروا وبإذن الله يأتي الخير. الأخ أيضا سأل سؤالا يقول بعض أنصار الدولة يكفر الشيخ حازم أبو إسماعيل لعمل حزب وموافقته على دخول البرلمان لكي يحكم شرع الله في أرضه وهذه نيته، فهل يكفر بذلك؟ الجواب كما قلنا تكفير المعين لا يتكلم فيه إلا العلماء، والدولة لم تكفر الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل ولا أعرف لها كلاما فيه إطلاقا، والدولة لها تفصيل في هؤلاء الذين يدخلون البرلمانات والنية لها دور بالنسبة للأفراد، والقصة طويلة. فالذي يكفر أبو إسماعيل هو مخالف لمنهج الدولة ومخالف لمنهج العلماء قاطبة، لأنه لا أحد من أهل العلم يكفر معينا إلا إذا ظهرت منه كفريات لا يمكن أن يكون لها مسوغا شرعيا. قضية البرلمانات معروف أن فيها فتاوى من علماء كبار جهابذة، والدولة تنقل عنهم وتأخذ عنهم، فلا يمكن أن يكون الشخص إذا كانت نيته أن يدخل لتحكيم شرع الله عز وجل أن يحكم بكفره. الأخ يقول هنا إذا كان شخص لا يكفر الروافض ولا يكفر الطواغيت وتبين له كفرهم، هل هذا الشخص كافر؟ الجواب فرق بين أفراد وبين عموم. إذا كان تبين له كفر الروافض وكفر الطواغيت كيف لا يكفرهم؟ لا شك الآن سيلحق بمن لم يكفر الكافر الأصلي، يعني أنت تقول أنه قد تبين له كفرهم ثم لا يكفرهم، هذه كارثة. فمعناها أنه يرى أن الكافر ليس بكافر، هذا ما هذا الدين العجيب؟ ولكن إذا كان يقول بكفرهم في العموم ثم إذا ذكر له شخص منهم يتوقف في كفره لأنه لم يتثبت هل هو على هذا الدين حقيقة أو على هذا التوجه حقيقة أم لا، هل يعذر ولا لا يعذر، هذه قصة أخرى. وقلنا أن الدولة الإسلامية إذا كفرت طائفة أو كفرت شخصا فهذا نوع من التنزيل، من قلدها فله وجهة نظره، ومن خالفها إذا كان من أهل العلم فله وجهة نظره. وأما قضية إطلاق جبهة الردة على جبهة النصرة فهو ليس بدليل كاف على تكفير الجبهة، لأن الوقوع في الردة شيء والردة شيء آخر. فجبهة الردة دلالة على أن الدولة ترى أنها وقعت في ردة وليس أنها مرتدة. إذا قالت جبهة النصرة المرتدون هذه مسألة أخرى، تكون الدولة كفرت الجبهة على العموم ولم تكفر الأعيان. ثم إذا قالت فلان وفلان وفلان من جبهة النصرة مرتدون فهذا تكفير فلان وفلان وفلان. وكما قلنا الدولة يا إخوة ما زال، يعني المشكلة ما زال كثير من الأنصار وغير الأنصار يتعاملون مع الدولة كأنها جماعة. يا إخوة هذه ليست جماعة، هذه دولة، دولة يعني بكل ما تحمله معنى كلمة دولة، يعني لها علماء ولها قضاء وتتبنى أمور وتتحملها أمام الله سبحانه وتعالى. أنتم ما لكم إلا النصرة، والنصرة ذكرنا ما هي، إذا أردت أن تقلد الدولة فيما أفتت به فخير وبركة، وإذا ما قلدتها لأنك لست ملزما بالتقليد لأنك من أهل العلم ولك قول مخالف فهناك منهج لمخالفة العالم لدولته. هذه قضية وتحتاج إلى إطالة، ما ليس هذا وقتها، والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درع الإسلام، سؤالك أخي، الله يبارك فيك سرها. درع الإسلام، جزاك الله خير. طيب، يطلب دعاء لابنه المريض، أسأل الله أن يشافيه ويعافيه وكل مسلم ومسلمة بحول الله تعالى. طيب، لوفي سؤالك. أبو رياض أو رائد، سؤالك. يقول بالجزيرة العربية تجرأت وتكلمت مع إمام مسجد وليس لهم حجة سوى قول خوارج سفهاء حدثاء الأسنان، والذي يقول الإعلام ليس غير ذلك. سؤال آخر، ما من يحفظ كتاب الله ولم يعمل، من يحفظ كتاب الله ولم يعمل به، ما جزاؤه؟ نعم، هذا هو السؤال. ومسألة سفهاء الأحلام حدثاء الأسنان. طيب، تفضل شيخنا، لعلنا شيخنا نختصر الإجابات لإعطاء الأخوة يعني متسع من الأسئلة، هناك العشرات من الأسئلة تتوارد، لكم الآخذ شيخنا. الله المستعان يا أخي عماد، إحنا نختصر الإجابة يزعلوا، نطول في الإجابة تأخذ الوقت علينا. على الفيس يعني تأتيني بعض الأسئلة وهي استفتاء، وبعض الإخوة لعدم أيضا يعني سبحان الله عدم معرفتهم بالعلم يحسبون الإفتاء كتاب، يعني الإنسان سيصنف كتابا. الفتوى هي بقدر السؤال، لأن الوقت لا يتسع أن كل واحد أعطيه شرح كامل، لكن لأننا الآن في لقاء مفتوح فبنطيل شيئا ما يعني حتى نزيل ما يقع في النفوس. الأخ الذي يطلب الدعاء، نسأل الله عز وجل أن يستجيب لك في دعوتك لنا برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم وإياكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي ابنك شفاء لا يغادر سقما، وأن تسعد به، وأن يجعله الله سبحانه وتعالى مجاهدا في سبيله، وأن يمكن لكم من الهجرة إلى بلاد الإسلام، إلى دولة الإسلام، وأن تسعدوا هناك وتنصروا دين الله سبحانه وتعالى مع إخوانكم. قولوا آمين يا إخوة بما في أنفسكم أو على التكست كما تحبون. وبالنسبة للأخ الذي يقول تكلمت مع إمام مسجد وليس لهم حجة سوى قول خوارج سفهاء الأسنان، هذه طبعا حجة باطلة، وقد رددنا عليها وبينا أن الخوارج إذا كانت المسألة مسألة سفهاء أسنان، سفهاء أحلام طبعا وحدثاء أسنان، فقد بينا أن الأولى بذلك هو ورع سلمان الولد المتعاطي الذي وضعنا له فيديو يبين أنه يتعاطى المخدرات. فإذا كان هناك من هو صغير سن وسفيه حلم فهو سلمان ثم جنده اللي تحته. والإعلام كاذب طبعا، هذا الإعلام ماذا يقول؟ الإعلام يقول ما يقوله ولي الخمر، ما يقول غير ذلك. أما السؤال الآخر أن هناك من يحفظ كتاب الله ولم يعمل به، هذا آثم، ونسأل الله السلامة والعافية، فكلنا مقصر. الذي يحفظ القرآن ولا يعمل به هذا آثم، وأما إذا كان يحفظه فقط ويعرض عنه بالكلية فلا يعمل منه شيئا فهذا كافر والعياذ بالله وليس بمسلم حتى لو حفظ القرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، وردني سؤال هو أشبه بالنكتة من صاحب سؤال، يضع في صورة الملف صورته الشخصية وهو في وضعية الرقص، والسؤال أشبه بالنكتة. يقول السؤال: سؤالي للمحاضر هداه الله، نسأل الله للشيخ الهداية ولأنفسنا، الذي نود أن أعلم، يطلب أن يعلم لنفسه مؤهلات الشيخ العلمية حتى نسلم بكونه عالم. طيب، التسليم بكونه عالم يحتاج إلى أن تكون أنت عالم، كيف وأنت من العوام تسلم للعالم بعلمه؟ هذه مسألة. يقول صاحب السؤال: يا شيخنا لماذا، طبعا يا شيخنا مني هذا بتصرف، لماذا تعد تكفير حكام المسلمين ونعتهم بالطواغيت، لماذا لا تعد تكفير حكام المسلمين ونعتهم بالطواغيت من الغلو؟ وهل يعقل أن يمكن الله للأمة الإسلامية شرقا وغربا حكام مرتدون؟ لكل هذه السنوات، وكيف يولي الله مرتدا على جزيرة محمد وبيته الحرام ويمكن لمرتد خدمة بيته وتوسعته؟ أليس هذا من الغلو بمكان؟ هذا السؤال يا شيخنا المبارك. طيب، أنا سأحذف فقط اسم صاحب السؤال وسأضع السؤال على السبورة حتى لا ينشغل الأخوة بالذهاب إلى ملفه الشخصي والنظر في صورته الذي يطلب هداية للشيخ، نسأل الله أن يهديه أولا. فضل شيخنا، لك اللاقط، هذا السؤال أمامك محررا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أولا نشكر الأخ على دعائه لي بالهداية، فأنا فعلا أحتاج إلى هذا الدعاء وكلنا نحتاج إليه، ولا يقف أحد بين يدي الله سبحانه وتعالى في صلاته إلا ويقول اهدنا الصراط المستقيم. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا الهداية. هذا شيء. أما سؤاله عن المؤهلات العلمية، فوالله يا أخي يصعب علي أن أقول لك مؤهلات العلمية لأنها تأخذ وقت طويل جدا يعني، ولعل الإخوة أخذوا قبل ذلك أكثر من نصف ساعة في الترجمة. لكن مختصرا الحمد لله مؤهلات العلمية هي أعلى مؤهلات علمية في تاريخ البشرية. يعني لا تخف من ناحية المؤهلات، لكن نسأل الله عز وجل أن يجعلنا نعمل بذلك، لأن يعني ليست العبرة فقط بالمؤهلات، وإنما العبرة بالعمل بما يعلم الإنسان، وإلا فإن العلم الذي لديه هو حجة عليه. ونحن نقول هذا ونعرف الآن أن هناك من يقول هذا رجل مغرور ومعجب بنفسه وما إلى ذلك، لكنهم لا يفرقون بين المواقف ولا يفرقون بين متى يقول الإنسان مثل هذه الأمور ومتى لا يقولها. فاطمئن أخي، أعلى المؤهلات عندي، وليس فقط المؤهلات، وإنما خذ فقط مؤهلاتي وأعمالي العلمية ومؤلفاتي ورسائلي ومقالاتي، وقارنها بأي عالم الآن في العالم، ثم أحكم بعد ذلك إذا كنت أستطيع الحكم. أما تكفير حكام المسلمين ونعتهم بالطواغيت، أن يعتبر ذلك من الغلو؟ وهل يعقل أن الله يمكن للأمة حكام مرتدون كل هذه السنين؟ وكيف يولي مرتدا على الجزيرة؟ وكيف يمكن لمرتد بخدمة بيته؟ وأن هذا كله ممكن أن يعتبر من الغلو؟ أقول هذا خطأ كبير، كأنك لا تعرف القرآن، النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان الكفار في عهده يحتجون عليه بأنهم سدنة البيت وأنهم يخدمون البيت الحرام ويعمرونه، فالله عز وجل رد عليهم في القرآن وقال أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله. فعمارة البيت الحرام ليس فيها أي دليل على إيمان الشخص، وإنما هي خير إذا كان الشخص مؤمنا، وهي فضيلة إذا كان الشخص مؤمنا، ولكن ليست بدليل. وأما وصف الطواغيت وحكام المسلمين بأنهم أو وصف الحكام المسلمين بأنهم طواغيت، فهذا دلالة اللغة ودلالة الشرع. الطاغوت من الطغيان، ويوجد في صفحة على الفيس مقال يتعلق بالطواغيت، اقرأه كاملا وسوف تعلم أن هؤلاء يصغر عندهم كلمة طواغيت، فإنهم فاقوا الطواغيت. فالذي يعني يتمكن من رقاب المسلمين فيسومهم سوء العذاب ويظلمهم ويعني يعذبهم وينكل بهم، هذا أقل ما يقال فيه طاغوت. فكيف إذا أضاف إلى ذلك الحكم بغير ما أنزل الله؟ والله عز وجل قال يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. أصل الطواغيت حكام كانوا يحكمون بين الناس بغير شرع الله سبحانه وتعالى، كهنة كان يتنزل عليهم الشياطين ويوحون إليهم بأحكام ليست من شرع الله سبحانه وتعالى، والناس كانوا يذهبون إليهم يتحاكمون. فكل من حكم بين الناس بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى يصح أن يطلق عليه طاغوت. فلأجل هذا لا يقبل منك مثل هذه التساؤلات. وكون الله عز وجل يمكن للأمة الإسلامية شرقا وغربا حكام مرتدون، هذا ليس من تمكين الله سبحانه وتعالى بمعنى التمكين، وإنما هذا قدر الله. قد سلط الله عز وجل على الأمة الإسلامية التتار فأذاقوها سوء العذاب وتحكموا في رقابها، وسلط عليهم العبيديين وهم باطنيين كفار مرتدون على بإجماع الأمة، ومع ذلك كانوا هم الحكام وكانوا مسيطرين، هذا لا يقبل. والقرامطة تسلطوا على جزيرة محمد صلى الله عليه وسلم، وتسلطوا على الكعبة نفسها، وذبحوا الحجاج في بئر زمزم، وارتقى قائدهم على الكعبة وسخر من الله سبحانه وتعالى. مثل هذه الأمور يا أخي خلل عظيم في فهم سنن الله عز وجل في الكون. كل هذه ليست بحجج ولا علاقة لها بالغلو، الغلو هو مجاوزة الحد. فإذا وصفت الكافر بأنه كافر فهذا ليس غلوا، لكن الغلو أن تصف المؤمن بأنه كافر، أو أن تصف الفاسق الظالم بأنه كافر إذا لم يكن وصل إلى حد الكفر، هذا هو الغلو. والله سبحانه وتعالى أعلم. نعم طبعا الأستاذ يسوغ لإسرائيل أيضا مكنتها، وللصفوية المجوسية في إيران مكنتها أيضا. طيب أسئلة والله كثيرة يا شيخ. حبيبنا ابن القيم، سؤالك لو تفضلت. شيخنا نفع الله بك ونفعك بعلمك، أيهما أقرب للخطر، المغالي في الولاء للحكام أم المغالي في البراء منهم متهما الموالين لهم بكفر المحبة؟ طيب تفضل، لكم البوق شيخنا. والله يا ريت. نعم طيب، أيهما أقرب للخطر، المغالي في الولاء للحكام أم المغالي في البراءة منهم متهما الموالين لهم بكفر المحبة؟ يعني أولا يعني نحن نتكلم عن صحة هذا أو ذاك أم نتكلم عن الخطر؟ إذا كان الخطر فكلاهما خطر، المغالي في الولاء للحكام لا شك أنه على خطر عظيم، لكن لماذا هو موالي؟ هل هو يراهم على حق ويخفى عنه ما هم فيه أم ماذا؟ يعني هذه قضية حكم على معين، يعني شخص يكون بهذه الصورة موالي مطلقا الولاء لحكام إذا كانوا محاربين لله ورسوله فالولاء لهم هذا كفر، لكن إذا كان الشخص لا يعي أن هؤلاء يحاربون الله ورسوله وملبس عليه ويظن كذا، أو عنده تأول وشيء من الموانع التي يعني تكلمنا ونتكلم فيها فهذه قضية أخرى. أما المغالي في البراءة منهم فلا شك أن الشخص لا بد أن يتبرأ منهم، لكن لا يتهم الموالي لهم بكفر المحبة، لأنه أولا هذا ليس من كفر المحبة، كفر المحبة أمره يختلف. هؤلاء الذين يوالون الحكام يعني كثير منهم ليسوا عن محبة وإنما عن مصلحة، عن عدم رؤية أنهم مرتدون نحو ذلك، لكن الحب يعني سبحان الله. أنا يعني ذكرت قبل ذلك أني عشت في المملكة أكثر من 30 سنة، والله أكاد أكون ما قابلت أحدا يحب آل سعود، يعني حتى تعبت مع آل سعود أنفسهم أحيانا في بعض الأمور، أيام كان ملبس علي أشياء فكنت أدافع أحيانا وأحاول أن أمسك العصا من الوسط كما يحصل الآن من بعض المشايخ، وقد نصحناهم ولكن للأسف لم ينتصحوا. فلا يحبونهم هم في أنفسهم بينهم وبين بعض لا يحبون بعضهم بعضا، فغالبا الموالي هذا ليس. الله عز وجل يقول ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. فكفر المحبة هذا له روابط وليس قضية محبة فقط، فهناك محبة جبلية منها محبة الزوجة، محبة الأم، محبة الأب، محبة الولد، وهناك محبة من أحسن إليك، وهناك محبة لأجل مصلحة ستأخذها منه، لكن المحبة التي هي عبادة لله سبحانه وتعالى لابد أن يتوافر فيها شروط العبادة الأخرى، وهي المحبة مع التعظيم، مع الرغبة، مع الرهبة، مع الذل والخضوع. قصة نحن تكلمنا عنها في منشور نزلناه اليوم على الفيس أيضا، فيمكن مراجعته. تفضل. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله لو أنه سؤال خارج الموضوع لكن ورد من شخص عزيز وسائم الانتظار منذ فترة لا بأس بها، يقول: أريد السؤال حول مسألة الذبح، أي استخدام السكين في الذبح، وجميع الروايات التي فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم حملت له بعض رؤوس الأعداء كإتيانه برأس كعب بن الأشرف أو الأسود العنسي أو رفاعة بن قيس واحتزاز رأس ابن مسعود لأبي جهل في غزوة بدر، جميعها ضعيفة، لا يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم حمل إليه شيء منها، وإنما الثابت قتلهم فحسب. فمسألة احتزاز الرؤوس وجزها بالسكين يشكل عليها صاحب السؤال، ويقول أن الدولة قد خالفت في ذلك أو ابتدعت أو غير ذلك، يعني يشكل على هذه المسألة، قلبه غير مطمئن صاحب السؤال. فحبذا لو تبين لنا شيخنا، وأنا أعلم وأن السؤال خارج الموضوع، ولكن هذا السؤال من صاحب السؤال يعني، وهو شخص عزيز يود أن يطمئن قلبه لهذه المسألة. بارك الله فيكم، لكم اللقاء. طيب، الأخ يشكل عليه مسألة حز الرؤوس بالسكين، ويقول إن الروايات الواردة في حز الرؤوس لم تثبت من حيث السند. فالجواب: أولاً، لا بد أن نعي الفرق الكبير بين حمل الرأس وبين قطع الرأس. الأخ يقول لم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل له رأس، لا بأس، حتى لو لم يثبت هذا فإنما يدل على أنه ليس من السنة حمل الرؤوس، وهذا الذي ذهب إليه بعض أهل العلم وأثر عن بعض السلف أيضا. لكن نحن لا نتكلم في حمل الرؤوس، قضية حمل الرؤوس قضية أخرى، كما أنها كانت في زمن السلف الصالح كثير منها يكون بعد فترة، فتكون قد تعفنت وخرجت رائحتها النتنة والأولى دفنها. لكن نحن نتكلم في مسألة القتل بالذبح، هل يذبح بالسكين أم لا يذبح بالسكين، وهل هذه الطريقة فيها خطأ أم لا. الجواب أن النصوص الواردة في احتزاز الرؤوس هي فيها ما هو صحيح، ومسألة حمل الرأس للنبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت، هذا الصواب. طيب، حز الرأس بالسكين، حتى وإن قيل أن في بعضها مقال، فنقول اختلف العلماء في مسألة الصحة وعدم الصحة، فقد تكون الدولة تبنت القول الذي يقول بالصحة لأن النصوص واردة، وهناك مذاهب كثيرة لأهل العلم يأخذون بالحديث الضعيف طالما أنه لا يتعارض مع النصوص الأخرى حتى لو كان ضعيفا، ويشرطون له شروطا تصل إلى ثمانية وبعضهم يزيدها. فيعني القضية قضية فقهية بحتة، والدولة إذا تبنت قولا فقهيا له استدلالاته ومذكور آثاره ونصوصه في كتب أهل العلم فلا تثريب عليها. نأتي للقضية حقيقة، لو سلم أنه لا يصح في حز الرأس وليس في حمل الرأس حديث، فيقال وماذا يكون؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر بطريقة معينة للقتل، القتل يكون يا بحز الرأس يا إما ضربها بالسيف، ما الفرق بين الضرب بالسيف والحز بالسكين؟ لا يلزم الشرع أحدا أن يسلك نفس الطريقة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يسلكها في الذبح، كان يذبح مثلا في زمنه بحجر، ليس معناه أن لابد أن نذبح بحجر. كان يضرب الرأس بالسيف فنحن ضربناه بسكين، أو وضعناه في مقصلة وقطعنا الرأس بالمقصلة، أو منشار جاء وأزال الرأس. المهم هذه كلها وسائل وطرق للقتل، فينظر في هذه الطريقة للقتل، هل هي طريقة يعني فيها نوع من المثلة، فيها شيء من المخالفة الشرعية أم لا؟ فإذا نظرنا وجدنا أن لها مقاصد، وأنها يعني أريح للميت من أي شيء آخر. الناس الآن تقتل بالرصاص، هذه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن لم يكن في زمنه رصاص، والنبي صلى الله عليه وسلم استخدم أساليب حسب الوضع. يعني عندما قتل اليهودي برد رأسه بين حجرين، اعتبر في ذلك بماذا؟ بفعل هذا اليهودي مع الجارية، لأنه قتلها بهذه الصورة، فعاقبه بنفس الطريق في قتله، مع أنها قتلة بشعة. وكذلك عندما قتل العرنيين وسمل أعينهم وتركهم يموتون عطشا في الصحراء القاحلة، فهذه الصورة صورة مقززة وصورة فظيعة، لكنها أيضا كانت على سبيل القصاص، وقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، لأنهم محاربون لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل حال طريقة القتل نحن تكلمنا عنها وطولنا فيها في لقاء، فنقول للأخ ارجع لهذا اللقاء وأضف إليه ما ذكرناه الآن، ولعله يكون مفيدا لك، والله أعلم. طيب، السلام عليكم. طبعا هذه جزاكم الله كل خير يا شيخ. طبعا هذه من الإشكالات العقلية التي يريدها أتباع آل سعود ويقع فيها في براثنها المساكين، يعني كما قال الشيخ أن القتل بالرصاص وبقذائف البازوكا وبالصواريخ والطيران وغير ذلك والمفخخات، هذه أين دليلها؟ أليس يفعل ذلك جيش عصابة آل سعود الآن؟ طيب want to know، يعني طبعا هذا الإشكال العقلي أنا أحيله لصاحب السؤال رغم أنه عزيز ويعلم معزته في قلبي. want to know صاحب السؤال، want to know السؤال. أبو فاروق، أبو فاروق، السلام عليكم شيخنا، هل من الممكن تعيين والإشارة لرؤوس هؤلاء الغلاة إن علم بعضهم لديكم حتى يعرفهم الأنصار ويحذروا منهم؟ طيب أسد، السؤال أنا أطلب من الجميع تجهيز السؤال محررا لاختصار الوقت. هل قتال الصحوات أثناء قتال الروس لهم يعتبر موالاة للروس؟ يقصد هل قتال الدولة للصحوات أثناء قتال الصحوات للروس يعتبر موالاة للروس، وكذلك قتال خنازير، أو ما أدري، السؤال معكوس أخي أسد، هل قتال الصحوات للدولة أثناء قتال الدولة للروس يعتبر موالاة للروس؟ السؤال أنا ما فهمته، لعل الشيخ يفهمه ويجيب عن السؤال السابق في مسألة تعيين رؤوس الغلاة. لكم اللاقة شيخنا. الأخ يسأل يقول هل من الممكن تعيين والإشارة لرؤوس هؤلاء الغلاة إن علم بعضهم؟ الجواب نعم، عرفنا يعني مجموعة منهم، وقد نشرنا قائمة ببعضهم وإن كانوا أقل من الذين نعرفهم، ولكن فيما ذكرناه كفاية، وسيماهم يعني تعرفهم بسيماهم، يعني أول ما يدخل يقول لك ماذا تقول في فلان، فإذا ترددت قليلا قال لك أنت كافر مثله مباشرة. فهؤلاء يعني لا يحتاجون أن نعلم بهم، وعموما القائمة موجودة على صفحة الفيس في منشور من المنشورات. أما السؤال الثاني، هل قتال الصحوات أثناء قتال الروس لهم يعتبر موالاة للروس؟ الأخ يعني يسأل عن موقف الدولة، إذا كانت الدولة تقاتل الصحوات وفي نفس الوقت الروس يقاتلون الصحوات أيضا، فهل هذا يعتبر موالاة للروس؟ وكذلك إذا قاتلت الدولة جنود آل سعود أثناء قتالهم للحوثة، هل هذا أيضا من الموالاة؟ لأن البعض يعذر بعض الجنود، ونريد تبيينا عن الولاء والبراء. قضية الولاء والبراء قضية يعني شائكة وطويلة جدا، وفيها كتب مؤلفة، فيعني يصعب أن نحصرها، وإنما هي الحب في الله والبغض في الله، وأن يوالي الإنسان المؤمنين ويعادي ويبغض الكافرين. وهناك ولاء وبراء بقدر يعني أقل، وهو معاداة أو بغض المسلم العاصي على قدر معصيته، ولا يتبرأ منه براءة تامة، وإنما يتبرأ من أفعاله. فهذا أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. فلا بد للإنسان أن يبغض الكفر والكافرين، وأن يحب الإيمان والمؤمنين، هذا أوثق عرى الإيمان. فمن لم يكن لديه هذا الشيء فليخشى على إيمانه، وعليه أن يصحح أمره، لأنه يكون في خطورة. أما قضية الروس، فالروس أعداء للدولة، الدولة تقاتلهم، فإذا كانوا يقاتلون غير الدولة فقتال الصحوات وقتها حتى وإن قاتل الروس الصحوات وهم أعداء للدولة، فإن الصحوات كذلك أصبحوا أعداء للدولة، الدولة تقاتل أعداءها وليس لها علاقة بتقاتل الأعداء مع بعضهم البعض. لكن لو كان الصحوات يرفعون أيديهم عن قتال الدولة ولا يقاتلون الدولة، فإن الدولة إذا قاتلتهم في تلك الحال فهذا يعتبر اجتهاد خاطئ، وأنها عليها أن تجعل قتالها للروس من باب الأولوية، وأن الصحوات قد رفعوا أيديهم ولا يقاتلونها. والذي نشرناه نحن أن الدولة مدت أيديها كما ذكر لنا وعلى عهدة الذي نقل، أنها مدت أيديهم يدها لهؤلاء جميعا للتفرغ لقتال الروس وقتال النصيرية، ولكن للأسف هم لا يقبلون فيقاتلون. ونحن نستطيع أن نستأنس في هذا بالحديث الذي يحتج به البعض على الأحلاف الباطلة مع رؤوس الكفر، فيقولون تقاتلون أنتم والروم أو صلحا آمنا بينكم وبين بني الأصفر أو مع الروم، وتقاتلون عدوا من ورائكم. فالبعض يستدل بهذا الحديث على الأحلاف وعلى حصول شيء من الاتفاق على قتال، ولكن ليس فيه دليل، لأنه يمكن أن نقاتل نحن عدوا مستقلين ويقاتل الروم نفس العدو مستقلين، وليس فيه نوع من الاختلاط والتحالف والاتفاق بين الطرفين. فكذلك الآن الدولة مثلا تقاتل الصحوات وليس لها علاقة بقتال الروس لهم، الروس يضربون الكل، يضربون الدولة، يضربون الصحوات، يضربون الأبرياء، المساكين، النساء، الأطفال، يضربون المستشفيات، يضربون المدارس، هم لا يفرقون، فيقتلون من يقتلون. فالدولة تقاتل عدوها، تقاتل من يقاتلها، وليس في ذلك أي موالاة، لا علاقة لذلك بالموالاة بحال من الأحوال. ونفس الأمر بالنسبة لجند آل سلول لأنهم معلنين القتال على الدولة أساسا، وهم رأس الحرب وهم الذين يقاتلون. وقتالهم للحوثة في الحقيقة ليس قتالا لله بما لا شك فيه إطلاقا، بل هم أصلا أولياء للحوثة، وإنما قتالهم مع الحوثة معروف، وأي إنسان يفهم فيما يحصل حوله يعرف أن قتالهم للحوثة اختلاف على كعكة فقط، هم اختلفوا على الغنيمة، الحوثة أخذوا قدر أكبر من الذي اتفقوا عليه، وإلا أسلحة الحوثة التي عندهم أكثرها أصلا من آل سعود، هم اللي معطينهم إياها لكي يضربوا المسلمين في اليمن. فلأجل هذا من يقتل أو من يعني يصاب بالخطأ وكان لا يفهم فسيبعث على نيته ويحاسبه الله سبحانه وتعالى إذا كان من الجنود المغرر بهم، لكن هو جاي يقاتل ما هو جاي يتفرج، لم يأتي لأجل أن يتفرج وإنما أتى للقتال، وهو محارب وهو جندي في دولة محاربة، فهو يعامل معاملة الذي أرسله. وهذه المسألة طبعا يعني قتلت كلاما ونقاشا، وإن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين، ما لا لا لن ينفصل الجندي عن قيادته لأنه يأتمر بأمرها ويمشي حسب هواها، والله أعلم. جزاكم الله خيرا شيخنا المبارك. طيب جودمان، سؤالك من فضلك، سؤالك لعل الشيخ يشرب بعض الماء. جودمان، طيب جودمان، سؤالك أخي، سؤالك الله يرضى عليك بس حفاظا على الوقت، هل يكون مخطئ من لم يكفر أشخاص تكفرهم الدولة وله فيها أدلته التي يستدل بها، قياسا على ما حدث بين الصحابة حين اختلفوا فيما بينهم في تكفير أفراد معينين، وهل يكون الشخص الغير مكفر هذا كافر عند الدولة لكونه لم يكفر من كفرته الدولة؟ لا تكرر، لا تكرر، لا تكرر لو سمحت. وهل لا يمنع ذلك من أن يكون من مبايعي الدولة أو مناصريها؟ طيب جزاك الله خير، إن شاء الله تسمع الإجابة. السؤال واضح. الدكتور أو كما يلقب نفسه بالتوكيان إن شاء الله، الأخوة على الخاص إن شاء الله يعني أطرح أسئلتكم بعون الله تعالى، سنستغل سعة صدر الشيخ إن شاء الله ونطرح كل الأسئلة أو ما أمكن منها. طيب سيد مازن، التنويه هذه الملاحظة لابد منها في كل مرة في مسألة هل الإسلام يجب ما قبله. سيد مازن رافضي سابق ومن عتاة المحاربين للإسلام في برنامج البالتوك كما نعرف، وعلى مدى زمني بعيد وممن حارب الله وحارب الرسول بكل الطرق الرافضية المعروفة، ومنها الغمز واللمز والطعن والتصريح والتلميح في أمهات المؤمنين وأصحاب النبي محمد عليه الصلاة والسلام، وهذا ثابت لدى كل أهل هذا البرنامج ويعرفونه معرفة جيدة، ومنهم أنا وأشهد الله عز وجل على ذلك، وجلكم يعرف هذا الأمر. في ليلة وضحاها حينما أصدر الأفاك الصفوي المجوسي آيات الشيطان علي السيستاني الفتوى بالحشد الرافضي المجوسي، فجأة وجدنا لمن يسمى سيد مازن الذي يرفع يده الآن لطرح السؤال. طبعا هو كان ممن خاض في عرض الدكتور الطرهوني، مع من خاضوا في مسألة كتاب لا تظهر كتابتك الآن، ظهرت فقط يا شيخ محمد، في مسألة كتاب هدية إلى ابنتي أو شيء من هذا القبيل. فجأة بعدما جاءت فتوى السيستاني وجدناه قد انتقل للإسلام، ولكن إلى الإسلام السعودي محاربا للدولة وموغلا في حربه على الدولة. فلذلك هذه المقدمة واجبة دائما، واجب على كل أهل هذا البرنامج لكي لا يخدعوا بهذا الذي أسلم فجأة فقط ليحارب حرب آل سعود المجرمين على أهل الجهاد. واضح؟ الآن نرفع عنك التنقيط، ضع سؤالك من فضلك، ويجب أن يكون سؤال، أو أقول لك ارسل السؤال إلى الخاص فقط، لا يؤذن لك بطرح السؤال على العام. ارسل سؤالك على الخاص، غير مأذون لك بالسؤال على العام، وتنزل يدك أيها الرافضي. نعم طيب. الرزين زيكو، أرسل سؤالك على الخاص. الرزين زيكو، أرسل سؤالك على الخاص لأنك لم تكن مؤدب حينما دخلت إلى الغرفة ابتداء، فقد استخدمت ألفاظا نابية. بيس مان، طبعا هذه الفترة أنا أطيل فيها حتى يرتاح الشيخ قليلا. بيس أو لا أدري، لا تظهر كتابتك يا شيخنا القاضي، لا تظهر الكتابة، أنا لا أراها، فارغة من اسمك فقط يظهر. نعم طيب، إذا هو ما توقعته سباب وشتم. الحمد لله أن الفراسة التي حباني الله عز وجل بها نافعة في ذلك الموضع. طيب يا أحبة يا مشرفين، اطردوا هذا المسمى الرزين زيكو ولا كرامة، اطردوه من الغرفة، اطردوه اطردوه. ايش اسمه هذا؟ هرب كما هرب معبوده المسردب. طيب هذا لا يجيب. او ابو خالدي، سؤالك. يقول أحيانا نعرف ونكون وأكون متأكد 100% تقريبا من ردة حكومة، ونقتنع بقول أحد العلماء في كفرهم مثل كفر مرسي مثلا، لكن يعظم في النفس التكفير، وخصوصا مسألة أن يكون معارض لتكفيره أو هناك معارضين لتكفيره، فهل هناك إثم إذا ترفع الإنسان عن التكفير إن سئل؟ ما رأي الشيخ في العمليات الاستشهادية وبارك الله فيكم؟ طيب حياك الله يا أبو خالدي، حياك الله. إذا ارتاح الشيخ يؤشر لي على التكست العام أو نطرح. طيب لكم اللاقة شيخنا، واعذرني عن المقدمة التي كانت لازمة في شأن الرافضي الذي برز إسلامه فجأة بعد الفتوى الرافضية الصفوية، وفي انحياز تام إلى عصابات النفاق والحرب على وإشهار حربه على الدولة الإسلامية حصرا. تفضل شيخنا المبارك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا في الحقيقة لا أريد الراحة الجزئية هذه، أنا أريد الراحة المطلقة، لأن يعني تعبت في الحقيقة، وعندنا لقاء غدا إن شاء الله. فالإخوة الذين لديهم أسئلة يمكن أن يرجعوا الأسئلة للقاء القادم بكرة بإذن الله تعالى. فنحن عموما سنجيب على الأسئلة التي طرحت، إذا كان هناك شيء مستعجل نأخذه أيضا، وإن شاء الله نستكمل في لقاء الغد بإذن الله. الأخ يقول: هل يكون مخطئا من لم يكفر أشخاصا تكفرهم الدولة وله فيها أدلة التي يستدل بها، قياسا على ما حدث بين الصحابة؟ المهم، وهل يكون هذا الشخص غير المكفر كافر عند الدولة؟ أولا، الدولة لا تكفر من لم يكفر الكافر، هذه ليست موجودة عند الدولة، وإنما الذي لا يكفر المشرك الذي وقع في شرك صريح، فإن الدولة تقيم عليه الحجة بأن هذا الرجل مشرك وقع في شرك صريح، وتبين له. فإذا لم يتبين له فإذا تبين له وأقيمت على فإذا أقيمت عليه الحجة وتبين له فإنها تكفره بعد ذلك. وأما مجرد أن يخالف الدولة في تكفير فلان، وهناك خلاف بين أهل العلم في تكفير هذا الرجل، أو لم تقم عليه الحجة، أو كان كفره مما يصح الاختلاف فيه لأجل وجود تأويل وموانع، فهذا لا تكفره الدولة إطلاقا. وهذا هو سبب تكفير الغلاة لها، أنها لا تكفر من لم يكفر الكافر، ما عندها تكفير التسلسلي، هذا لا يوجد عند الدولة، هذا منشور عندها في منشوراتها وفي مناهجها الدراسية، وموجود في الصفحة على الفيس لمن أراد أن يراجعه. فإذا اختلف الشخص مع الدولة في التنزيل في يعني حالة معينة، فهذا لا إشكال فيه، وقد اختلف كما ذكرنا الصحابة، ويعني اختلف العلماء في ابن عربي وفي غيره، ولا تثريب من أحد على أحد، ولا يمنع ذلك من أن يكون الشخص مبايع للدولة أو مناصرا لها. لكن المهم، هذه عموما القضايا تتعلق بالعلماء، يعني الاجتهاد ومعرفة فلان كافر أو ليس بكافر، هذه قضايا تتعلق بالعلماء والقضاء والولاة. أما عامة الناس فلهم أن يعرفوا المكفرات فقط، وأن يعرفوا أن هذه الأمور تخرج من الملة، وأن يعرفوا العقيدة الصحيحة. هذا الذي يجب على العام أن يتعلمه ويعرفه، لأنه من أصول دينه. طيب، السؤال الآخر: حكما لم يبايع الدولة ويجاهد معها، وهناك من الدعاء ذهبوا إلى الدعوة في إفريقيا، هذا يختلف باختلاف القدرة. إذا كان الشخص لديه القدرة على الذهاب و يعني لا يوجد ما يمنعه من ذلك، فإنه يأثم بهذا الشيء، لأنه لم يقم بالنصرة الواجبة عليه. لكن إذا كانت تتزاحم عنده الفرائض، وقدم فريضة على فريضة، أو قدم فريضة على نافلة، فكل شخص بحسبه. يعني دائما أتمنى أن يكون أسئلتنا دائما ليست منصبة: ما حكم فلان، ما حكم فلان، ما حكم فلان، ما حكم فلان. اسألوا: ما حكم كذا الشيء نفسه، ما حكم فعل كذا؟ أما الذي لم يفعل كذا حكمه، الذي لم يفعل كذا حكمه. هناك من يذهب إلى الدعوة إلى الإسلام مثلا ويترك كذا، هذا حكم على شخص معين، ممكن ينزل على شخص من الدعاة، هذا لا نعرف ظروفه ولا نعرف حاله، وإنما نحن نقول الحكم أنه يجب على المسلم أن ينصر الدولة بكل ما يستطيع، هذا الذي يجب. وأما كونه على أمان أو على خطر فأيضا يختلف بحسبه. السؤال الأخير: مثال على الجاسوس المرتد. الجاسوس المرتد الذي وقع في موالاة مكفرة كدعم للكفار في أمر أصاب المسلمين ودل على عوراتهم، فهذا يحكم عليه بالردة، لأنه وقع في موالاة مكفرة. والجاسوس غير المرتد كمثل حالة حاطب، يعني وقع منه شيء من الإعانة للكفار، ولكنه لم يقصد بها حقيقة الإعانة، وإنما أراد أن يدفع عن نفسه شرا ولم يترتب على ذلك ضرر على المسلمين، فهذا لا يعتبر مرتدا. طيب، السؤال الأخ سأله يقول: إذا كان الشخص متأكد 100% من ردة حكومة، يعني هو عالم أم عامي؟ إذا كان عامي فإنه يتبع العالم، فإذا وقع في نفسه أن هذا العالم قد يكون جازف في الحكم على الكفر فأراد السلامة لنفسه فسكت ولم يتكلم، فله ذلك. وقد ذكرنا كلام القرطبي وغيره من أهل العلم أن السلامة لا يعدلها شيء في تكفير المعين. إذا كان الشخص يريد السلامة فيسكت ولا يدخل في هذه الأمور، خصوصا العامي. أما العالم فإذا كان تأكد من خلال الأدلة والنصوص أن فلانا كافر، فلا يجوز له أن لا يقول بكفره، لأنه في ذلك يكون يعني فيه تكذيب لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هو جازم بأن هذا الشخص بعينه كافر، ثم لا يكفره ويشهد له بالإسلام، هذه كارثة. يعني طبعا في نوع تفصيلي حتى لا يتصادم مع بعض المواقف النبوية، لأنه إذا كان الشخص هذا كلما أوقف أنكر ويتظاهر بإسلامه ونحو ذلك كما حصل مع المنافقين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصرح بكفر عبد الله بن أبي بن سلول، مع أنه ارتكب نواقض وهو يعلم كفره باطنا ويعلم كفر المنافقين الآخرين باطنا. فهذه قصة أخرى، لأن الشخص الذي يتنصل مما وقع فيه من مكفرات ويتهرب منها ويعتذر عنها يختلف عن الشخص الذي مقيم ومصر على ما هو عليه، والقصة طويلة. ولأجل هذا نقول هذا للعلماء، العامي يلزم غرز العلماء، فإن شاء قلد الذي قال بالتكفير، وإن شاء لم يقلده، وإن شاء سكت، وإن شاء قلد الذي يقول بعدم التكفير حسب ما يميل إليه قلبه أنه على الحق، والله أعلم. أما قضية العمليات الاستشهادية فنحن كتبنا فيها في الرد على العبيكان، والرابط موجود في صفحة الفيس، وإذا كتبتم في جوجل ستجدوا، لأن العمليات الاستشهادية فيها خلاف بين أهل العلم، وقول المجيزين والذين يلحقونها بالحمل على الكفار و بيع النفس لله سبحانه وتعالى قولهم أقوى وأظهر في المسألة، والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب، السلام عليكم ورحمة الله. هل فرغتم شيخنا من الإجابة أم سقط المايك؟ ممتاز. طيب، إذا أنا لا أريد أن أثق لنا أن ننتزع منك وعدا سابق، فهل لنا أن ننتزع وعدا جديد؟ أن نلتقي بك؟ يوجد لدي سؤال، يعني أبقيت سؤالي للفترة الأخيرة، آخر الأسئلة بحول الله، وهو سؤال أراه مهم جدا، وشيخنا القاضي أحد كبار يعني مشرفي الغرفة، أو هو أكبر مشرفي هذه الغرفة، لديه سؤال أيضا لفضيلة الشيخ. فشيخنا، قبل أن أطرح السؤالين، هل نستطيع أن ننتزع منك وعدا جديدا أن نلتقي بك في كل خميس مثلا ولو لمدة ساعة؟ كما تعلم يعني هيبة العلم وأهل العلم وتقبلهم لدى عوام الناس تختلف عن حتى عن طلب عندنا يعتبرون في كثير من الأحيان خصوم على البرنامج، فهل نستطيع شيخنا المبارك في باب الذب عن الجهاد وأهله أن ننتزع منك وعدا جديد، على الأقل إن كان كل مثل هذه الفترة كل يوم خميس ولو لمدة ساعة، أو كل نصف شهر يعني كل أسبوعين يوم الخميس لمدة ساعة أو ساعتين كأقصى حد؟ نسمع الإجابة عن هذا الطلب الخاص جدا من أهل هذه الغرفة مشرفيها وروادها. لكم اللاقط، وبعد ذلك نطرح السؤالين الأخيرين من مشرفي الغرفة. لكم اللاقط. والله يا أخ عماد، يعني أنا مجيئي لكم شرف لي، يعني أنا أسعد بهذه اللقاءات، وهذا واجب ليس لي فيه منة ولا فضل، ويعني أتشرف باللقاء مع الإخوة والأحبة وبالدفاع عن الجهاد والمجاهدين، لكن يعني لي ظروف معينة وقد يعني نوهت لك بها ولا زلت أنوه، وفي الحقيقة يعني سامحوني نيتي شبه الاعتزال، يعني حتى مواقع التواصل سيكون يعني شبه عدم تواجد، وإنما نشر لأمور موجودة، وقد يكون هناك رد على بعض الفتاوى يعني، لكن آخر لقاء لي تقريبا على وسائل التواصل بصورة كده واضحة سيكون غدا بإذن الله في الغرفة، ونسأل الله عز وجل أن تتغير الأحوال ونتواجد معكم بصفة دائمة إن شاء الله، ونرحب بالوجود كل يوم وليس كل أسبوع، لكن أرجو أن تعذرني في يعني هذا الطلب، لأن لا توجد نية حاليا في هذا إطلاقا. بارك الله فيك، وتفضل اطرح السؤال، سؤالك وسؤال الشيخ محمد، نفع الله بكم. طيب، لا نريد الأثقال عليك، إن شاء الله نطرح السؤالين، وجزاكم الله كل خير على كل ما قدمتموه. إذا أنا أقدم سؤال الشيخ القاضي أولا وأترك سؤالي حتى النهاية. شيخنا القاضي تسمعني؟ بارك الله فيك. شيخنا محمد القاضي، لكم اللاقط. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هو سؤال ورد من تويتر وهو حري بالرد عليه، هو في لب الموضوع. بالنسبة لهؤلاء الذين يأتوا مغالين في التكفير، فيكفر تارة العلماء ويكفر تارة كذا وكذا، ويقولون بالتكفير بكذا دون أن يكن لهم علم أو دون أن يكن لهم اطلاع على أبسط المبادئ. سيدنا ربنا يبارك فيك ويرفع قدرك، هل هؤلاء يحاور ويجادل في هذه المسألة؟ وأنا أقول الذي يأتي مجادلا لا يأتي سائلا، تمام؟ فهل هذا يحاور أم يسفه أم يترك؟ فنصيحة للتعامل مع هؤلاء. ربنا يبارك فيك ويرفع قدرك سيدنا. بارك الله فيك يا شيخ محمد. السؤال يا إخوة يقول: هؤلاء الذين يتسرعون في التكفير بغير علم ويسوقون الأدلة ويريدون المناقشة والحوار، فهل هؤلاء يحاورون أم يسفهون ويهملون؟ الجواب: الناس كما ذكرنا إما عامي وإما طالب علم وإما عالم، فبالنسبة للعامي فإنه ليس له أن يأخذ ويعطي أصلا، لأنه لن يستطيع أن يفرق بين شبههم وبين الحق أساسا، وسينطلي عليه أي قص ولصق هم ينشرونه، وسيلبس عليه تلبيسا شديدا، فهذا لا يخوض معهم، وعليه أن يتركهم ولا يأخذ العلم إلا من العلماء، وهذا ننصح به أساسا، لا تأخذ العلم إلا من العلماء فقط. أولا اعرف من الذي يتكلم في هذا العلم ومن الذي يتكلم بهذا الدين، فإن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. فأصلا لا تأخذ دينك إلا من عالم، فكيف إذا كان أصل الدين، أصل الدين وأس الدين وحقيقة الدين وهو توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة، هذا الشيء. طيب إذا كان الشخص هذا عالم، فالعالم ما يحتاج أكلمه، لكن أقول العالم لا يمكن أن يأخذ ويعطي ويجادل ويضيع وقته مع جاهل. العالم يفتي ويناقش العلماء مثله، فإذا كان الشخص هذا من العلماء فإنه يناقش ويهتم به ويؤخذ ويعطي معه، لأن العلماء يعرفون الأصول ويعرفون أساسيات النقاش والحوار والاستدلالات وأوجه الاستدلال، وقد يتبين للعالم أنه أخطأ من العالم مثله. أما لا يمكن رجل عامي يستطيع أن يبين للعالم ما أخطأ فيه، لأنه هو أصلا لا يفهم مداخل الخطأ ومخارج المسائل عشان يناقش عالم. طيب هذا أما طالب العلم فهذا ينظر في مصلحته، يعني إذا كان سيأخذ ويعطي معه ويرى أن الشخص قد يستفيد أو قد ينتفع فيأخذ ويعطي معه ويرى ما عنده ويأخذ بعض الاستدلالات التي يراها فيعرضها على العلماء، وسيتحمل عناء وغثاء أمثال هؤلاء، فلا بأس، لأنه طالب علم لا يجزم بما يقول ولا يضحك عليه بسهولة كما يضحك على العامي، فلعله لا تنطلي عليه الشبهات، وفي نفس الوقت لن يناقشه لأجل يعني أن يقنعه كعالم، وإنما سينظر إلى حججه ويأخذ ويعطي معه. فهذا الذي يظهر لي. فإذا كان طالب العلم لديه وقت أن يأخذ ويعطي مع أمثال هؤلاء لعل الله أن يهديهم ويتحمل غثاءهم ويعرض ما يشكل عليه على العلماء فلا بأس. أما إذا كان من العوام فإنه يحذر هذا تماما ولا يدخل معهم في أي نقاش ويأخذ من أهل العلم، وأما العالم فهو أعرف بنفسه، ولا أظن أن العالم لديه وقت أن يأخذ ويعطي مع جهلة يضيعون وقته ويتطاولون عليه، والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب جزاكم الله كل خير شيخنا المبارك. طيب إذا أنا بحول الله تعالى أنا أسأل سؤالي، لكن بعد هذه المقدمة أريد أن أطرح هذه المسألة. شيخ، هل نستطيع أن ننقل لك الأسئلة؟ كما تعلم يوجد بيني وبينكم قناة تواصل على الفيسبوك، إذا ما وردنا أسئلة بحاجة إلى رأي عالم فيها، فهل تجيز لنا نقل هذا السؤال لكم ثم إعادته لصاحبه مع الجواب؟ هذا السؤال، إن كان نعم فتجيب إن شاء الله بعد قليل، أو تضع لنا الآن نعم لا مانع من ذلك، كان لا داعي لي أي إجابة. أما سؤالي شيخنا، نعم جزاكم الله كل خير، مبارك الله فيكم شيخنا. طيب أنا أطلب من كل الأخوة الذين قد يعني يطلبون رأي عالم في مسألة ما ملحة ويرونها ضرورية إضافتي وإرسال رقم واحد حتى يعني أتمكن من إضافتهم في القائمة عندي. طيب إذا أنا سؤالي شيخنا، كما تعلم في هذا البرنامج وخصومنا أكثرهم أو أغلبهم يا أحبة ليس الآن ليكم حتى لا يتقطع الصوت عندي، بعد قليل فقط حتى لا يتقطع الصوت. أنصار الطواغيت وعلى وجه الخصوص عصابات آل سعود أخزاهم الله، ودائما نقول السعودي بحسب الواقع، أنت تعلم أن الجنسية الآن مقسمة كذلك سعودي، فخسرنا كثير من الأحبة، بل ومن الأهل ومن الأصدقاء وغيرهم بسبب لفظة سعودي. فعرفنا غير مرة بمن هو السعودي، قلنا وهو من نسب إلى آل سعود نسبا، نسب الدم، وكذلك من والاهم وانتصر لهم في ظلمهم وعدوانهم وإجرامهم على المسلمين عالما بظلمهم ومرفوع عنه أي جهل أو كراهة. فهل يصح هذا التعريف؟ وهل لك أن تفيدنا بتعريف آخر إن وجد لكم اللاقط شيخنا أبا المقداد؟ طيب، أولا بالنسبة للأسئلة فكما كتبت لكم، نعم إن شاء الله لا حرج، ولكن أرجو من الإخوة أن يصبروا، لأني أحيانا مثلا لا أجيب إلا بعد يومين ثلاثة حسب تيسير الوقت وفتحي لأسئلة الفيس وكذا، لأنه في أسئلة أخرى على التليجرام، في أسئلة أخرى على تويتر، في أسئلة أخرى على الواتس، يعني ف يأخذ الوقت وأحيانا لا يتيسر الإجابة بسرعة. طيب، بالنسبة للسؤال، كلمة سعودي يعني طبعا الناس ينتسبون إليها الآن ليست نسبة إلى آل سعود، هي نسبة إلى تسمية البلد بالسعودية، فأصبح يقال له سعودي. فنحن ننبه الإخوة على يعني البعد عن هذه النسبة، لأنها في الحقيقة مشينة، ولا ينبغي للمسلم أن ينتسب هذه النسبة، لأنها أصبحت يعني فيها ذكر لأعداء للدين وللحرب التي تطعن في خصر الإسلام. فكلما تخلص المسلم من هذه النسبة فهذا لا شك الذي ينبغي عليه، لكن عامة الناس وأكثر الناس ما زالوا على هذا الشيء، لأنها الدولة تسمى هكذا. الآن يعني مثلا الأردن يقال للرجل أردني، مصر يقال مصري، جزائر جزائري، مغرب مغربي، سعودية سعودي، يعني هذا لأن البلد سموها باسمهم يعني للأسف، ومشت ووجد من يعني اعتذر لها أو سوغها مسوغا وكأنها ضيعة أو عزبة لأبيهم. على كل حال ينبه الشخص، ولا أرى أنه يعني يشدد عليه بدرجة أنه كأنه ينتسب إلى غير أبيه أو نحو ذلك، هذا ليس يعني مما أراه، والله سبحانه وتعالى أعلم. طيب، جزاكم الله بكم شيخ. الكلمة الأخيرة قاضي، الصوت طيب، الصوت واضح الآن، الصوت واضح الآن، ممتاز. طيب الشيخ محمد القاضي تسمعني؟ أترك لك الكلمة الختامية إذا كنت تسمعني شيخ محمد. شيخ محمد إذا كنت تسمعني أنا سأترك لك الكلمة الختامية بحول الله تعالى، وبالنسبة للأخوة الذين لم تطرح أسئلتهم إن شاء الله ننتقي الأسئلة التي نرى وجوب الإجابة عنها ونحيلها للشيخ إن شاء الله ونعيد الإجابة. وهناك أسئلة كثيرة وردتني تمت الإجابة عنها يعني مكررة. شيخنا القاضي لكم اللاقط، كلمة ختامية لفضيلة العلامة، السلام عليكم. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في نهاية هذه الحلقة يعني نتقدم بخالص الشكر لفضيلة الدكتور محمد ابن رزق طرهوني حفظه الله تعالى وجزاه الله خيرا عن ذلك الوقت الذي اقتطعه، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون ذلك مبتغى رضا رب العالمين مبتغاة لمرضاته، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك. نتقدم دكتورنا بخالص الشكر، ولكن كنا نود يعني هذه يعني كنا نود أن يكون في حال الخوارج وتبيان من هم الخوارج وماهية الخوارج وصفات الخوارج وإنزال هذا على الدولة. كذلك كنا نود أن يكون الأمر على هذا النحو من التكفير، ثم بعد ذلك شروط تعريف التكفير، ثم تكفير الفعل، التكفير الفاعل، شروط تكفير الفعل، شروط تكفير الفاعل، على هذا الديدن بنهج تأصيلي حتى يزال اللبس عن أي شخص لديه أي مشكلة. ولكن الأمر كله في المطاف، لا نريد أن نرهق عليكم خاصة فيما نحن فيه، فنحن جميعا في كما يقول المثل المصري في الهوى سوا. فجزاكم الله عنا كل خير، وجزاكم الله عن الإسلام خير الجزاء، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا مع النبي العدنان في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. لكم منا جزيل الشكر، وجزاكم الله خيرا، وأحسن الله إليكم، وغفر الله لنا ولكم جميعا. الإخوة ربنا يبارك فيكم، في أسئلة كثيرة طرحت وكررت، تمام؟ في أسئلة كثيرة طرحت ثم فصلت ثم كررت، فالسؤال اللي بيكرر ما يعاد طرحه. يعني أخ سأل يريد أن ينفو ولكن يجد مضايقات من أي مكان كان، مش هتفرق المكان منين، حتى لو بارك الله فيك أخي الكريم. يا إخوة، هناك أسئلة أجبنا عنها بتطويل، يعني مسألة قضية أن الدولة لم تطلق رصاصة على إسرائيل، قلنا هذا كذب. الدولة لها يمكن قرابة 20 عملية في إسرائيل، وأطلقت صواريخ ولم تطلق رصاصة، يعني هذا شيء مسلم به، وذكرنا العمليات وتاريخها وكل شيء. هذا أمر. الأمر الثاني، إذا كانت الدولة يحيط يعني بإسرائيل حماة من جميع الدول، احنا ذكرنا هذا وسجلناه وأثبتناه ونشرناه على الفيس وبالإثباتات وكل شيء. ف يعني رجاء الإنسان ممكن أن يتابع ما ذكرناه، سوف يعني يرى إجابات على كل ما يعني يدور في خلده. أما بالنسبة لأي أسئلة أخرى فرجاء يمكن أن تطرح على الفيس عن طريق إما مراسل طرهوني الصفحة الخاصة بإجابات الأسئلة، وإما تطرح على الأخ عماد كما ذكر، وإن شاء الله سنجيبكم حينما يتيسر الفرصة والوقت. لا أدري، مع كثرة الكتابة على التكست طبعا أنا يعني كررت وقلت أي قضية تتعلق بمسألة الآن تكفير المعين والأمور هذه سوف نتعرض لها في لقاء الغد إن شاء الله. وبالنسبة لاقتراح الشيخ محمد القاضي، فهذا طبعا كان الاقتراح الأكمل والأتم، أننا كما فعلنا في قضية اتهام الدولة بالخوارج أننا كنا نأخذ كل مسألة ونعمل فيها درسا، لكن في الحقيقة حتى نكون منصفين، قضية خارجية الدولة وهي جزئية يسيرة فقط، أخذت معنا قرابة 13 لقاء تقريبا، كل لقاء وصل إلى حوالي 4 ساعات، ولم نوفي الأمور حقها. في الحقيقة كان فيها نوع من الاختصار الشديد والضغط، لكن هذه القضايا، هذه قضايا علماء، يعني أصلا من الخلل في الحقيقة أني أنا أطرحها على العامة. بعض لقاءات الدولة الإسلامية أنا وصلني من طلبة علم أنهم لم يفهموا منها شيئا، يعني تخيل، والله أعرف أناسا درسوا شريعة وأخذوا دورات، ومع ذلك لم يفهموا منها شيئا، قالوا كأنك تتكلم بطلاسم. فلو تخيلنا الآن ندخل في قضية، يعني قضية نواقض الإسلام فقط. إحنا ذكرنا أن أحد العلماء والمشايخ أخذ فيها رسالة دكتوراه، وأخذ بعض النواقض ولم يصل فيها إلى جزم في كل النواقض، يعني يذكر الأقوال وكذا، ولا يستطيع يصل في النهاية إلى نتيجة قاطعة. فإحنا لنا هدف في الحقيقة معين، وغدا سنصرح بكل الموضوع، بارك الله فيكم. ليس الغرض في الحقيقة تعليم المسائل هذه، وإنما الغرض الأساسي البعد عن هذه المسائل، هذا الذي نريد أن نوصله للإخوة، وسوف نبين هذا في الغد بإذن الله. نحن اليوم تكلمنا عن قضية الغلو، فلو أعطيناها حقها المفروض تأخذ منا هذه قضية الغلو يعني 20 محاضرة كلمة الغلو، لأنه لو نأخذ فقط قضية الغلو في العلماء، لأن إحنا عندنا قضية أساسية، وهي مسألة الغلو في بعض أهل العلم، وذكرنا مثال كشيخ الإسلام. نحن سندخل في قضية حجية قول العالم، وسنتطرق لحجية قول الصحابي، يعني الذي هو من باب أولى، والخلاف حول حجية قول الصحابي، ومسألة الخلافات الاجتهادية، وصور من الخلافات بين الصحابة، وقصة طويلة، ونبين أخطاء لبعض العلماء، وكيف يعني قبل انتقادهم، ونظهر قضية التناقض بين الحالات. فبس جزئية داخل قضية الغلو هي تأخذ محاضرة. فلأجل هذا يعني أنا ما شجعت أن نأخذ القضية كدراسة علمية، وخصوصا الذي يكفر هذا ويتساهل في التكفير هو ما هو مستعد أصلا أن يجلس معك ليسمع، هو بيريد أن يعلمك أنت. يعني هؤلاء كما قلنا وصلوا إلى درجة هو لا يستفيد منك، هو أول ما يدخل الطرهوني كافر مرتد والسلام عليكم، يأخذ بعضه ويمشي، هو لا يعرف لا قدر عالم ولا قدر إمام الأئمة، هو ما عنده أي مشكلة أنه لو تقول له قال ابن عباس ممكن يكفر ابن عباس، يقول لك بشر عادي. وقد سمعنا من جماعة التكفير والهجرة هكذا، جماعة التكفير والهجرة يقول لا نأخذ لا ابن عباس ولا عائشة ولا كلام من هذا إطلاقا، نحن نأخذ من الكتاب والسنة. يا حبيبي ومن يفهمك الكتاب والسنة؟ كيف تفهم أصلا الكتاب والسنة؟ من أين لك هذا الفهم؟ كيف تفهمه؟ يقول يا أخي واضح. طب ماذا تقول لشخص بهذا الأسلوب؟ لا يا أخي واضح والحمد لله أقيمت عليك الحجة. خلاص، هذا لا يتعب معه. ولأجل هذا قلنا الناس معهم بثلاثة. أنا من ناحيتي والله لا أخذ ولا أعطي معهم، لأني لا يمكن أصل معهم النتيجة، هؤلاء جهلة، كيف أتناقش مع جاهل؟ وطالب العلم لو جاء يناقش فإن طالب العلم عليه سمت ووقار طالب العلم، يأتي فيطرح الشبهة بأدب وبأخلاق، ويأخذ ويعطي ويناقش، وله نوع من الحساسية العلمية أنه لا يأخذ ويلصق لي، يعني بعضهم يأتي يجيب لي قول عالم، طب أنا مالي ومال قول عالم يا أخي، أنا أخالفه. لا لا تحتج علي أنا بقول عالم، خلي قول العالم لك، أنا لا أخذ بقول عالم تجيب لي قول عالم تحتج علي فيه. أنا إذا العالم هذا موجود سأتناقش معه وربما أدحض حجته وأبين خطأه له. أما أن تأتيني بقول عالم وتلصقه لي كأنك أتيتني بقرآن منزل، هذا لا يقبل. فإذا هو لم يتأدب بأدب أهل العلم، لأن طالب العلم أساسا لا ينبغي له أن يأتي لأحد من أهل العلم ثم يذكر بحضرته كلام عالم آخر. إحنا القصة هذه لو نتوسع فيها ستطول. الإمام مالك كان يسأل الإمام الليث، يرسل للإمام الليث بسؤاله، ثم إذا نقل الجواب لا يقول أخبرني الليث، وإنما يقول أخبرني من أثق به من أهل العلم، وهو يقصد الإمام الليث. لماذا؟ لأنه يعني فيه نوع من الـ الـ الـ الـ الإزراء على النفس أن يبين أنه يسأل عالم آخر في مسألة، وهو رجل متبوع وله قيمته وله نظرة الناس له، فيقول أخبرني من أثق به من أهل العلم ولا يسمي. وهذا الإمام مالك والإمام الليث. فلما يأتيني واحد يقول لي والله انظر فلان قال كذا ويلصق لي هذا، ما هذا؟ أو يأتي لبعض يعني بعض من هو يعظمهم جدا لما يعرف الحقيقة، هذا يعني بعضهم في طبقة تلاميذي، ثم يأتي لما يحتج عليه يحتج بأنه يعني أتاني بأكبر علماء الأمة ويرد علي. فيا أخي أنت عندك هذه منزلته، أنت لا تعرف ما منزلته عندي أنا وما قدره. فهذا خلل، خلل كله في طريقة السؤال وفي طريقة طلب العلم. فإحنا عشان لا نطيل، أنا أقول بإذن الله تعالى لقاء الغد أيضا سيكون فيه فوائد إضافية وفيه مسائل علمية ستطرح، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيل هذه الغمة. وأنا لي الآن يا إخوة يمكن أكثر من شهرين وأنا أنزل مباحث علمية، لكنها ما يمكن تكون إلا خلاصات. يعني ستجد مبحث عن الطاغوت، وأنت تعرف يا شيخ محمد يعني بوست في منشور عن الطاغوت، في منشور عن الإيمان، في منشور عن المسائل الخفية والمسائل الظاهرة، في منشور عن التكفير، من لم يكفر الكافر فهو كافر، في منشور عن ابن عربي ومنهج أهل العلم فيه، في منشور عن المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وموقف الرسول صلى الله عليه وسلم معهم، في منشورات كثيرة جدا في الحملة، وصلت يمكن أكثر من 30 أو أكثر من يعني من زيادة عن ذلك. فيرجع إليها سيتبين الإنسان الخلاصة، والخلاصة سنذكرها غدا بإذن الله تعالى. والإخوة اللي يقولوا ما عرفوني إلا اليوم، أتشرفت بكم وتشرفت بمعرفتكم، والإخوة يعطوكم موقعي، هناك موقع قديم وهناك موقع حديث، وهناك صفحة على البالتوك، وهناك صفحة على تويتر، وهناك صفحة على الفيسبوك، وهناك قنوات على تليجرام، وهناك مؤلفات وترجمة وكل شيء تجدوه، وهناك قناة على اليوتيوب، وموجود الحمد لله الخير كثير، لكن نسأل الله عز وجل أن ينفع به وأن يتقبله. وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حفظ الله شيخنا المجاهد محمد رزق عبد الناصر طرهوني. ورود يا أحبة، ورود للشيخ المبارك، ورود، الله يجزاكم الخير، ورود التحية وورود المحبة والشكر الجزيل لشيخنا المبارك، الله يجزاكم كل خير. ورود يا أحبة، نسأل الله أن ينفع بكم ويدفع عنكم الضر ويدفع عنكم الأذى وعن كل المسلمين يا رب العالمين. وجزاكم الله كل خير على هذا الوقت الثمين والعلم